بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حياكم الله جميعا، ويعني فرصة سعيدة، وأرجو أن أقدم شيئا يستحق اجتماعكم، وأرجو أن لا يقال تسمع بالمعيد خير من أن تراه بعد الدورة، أرجو أن لا يقال هذا. المعاجم اللغوية وكيفية الاستفادة منها. المعاجم اللغوية ميدان واسع وكبير، وتخصص، بل تخصصات داخل هذا العلم، يعني وأرجو الحقيقة أن أقدم ما يناسبكم، لأني أنا يعني الطلب كان متأخرا جدا مع جهلي تماما بمستويات الحاضرين والمشاركين، لكن أتمنى أن لا أقدم ما هو أصعب أو أكثر تعقيدا أو عكس ذلك. والذي أرجوه يعني حينما أقدم شيئا أطرح رأيا، هناك مجال واسع للنقاش والاعتراض أو إبداء ما يخالف هذا الرأي، ما دمنا في ميدان اختلاف الآراء أو ما يقبل اختلاف الآراء، فقد تسيء فهم أمر من الأمور. فالذي أرجوه أن لا يتردد أي أحد بالسؤال، بالاستفسار أو الاعتراض حتى على ما سأقدمه. سأحاول أن أقدم ما يتناسب تدرجا إن شاء الله، مقدمة صغيرة عن المعاجم، ثم بعد ذلك يمكن أن أبدأ يعني كلام حول جهود علماء العربية في المعاجم. لا شك في المعاجم، الجميع يعرف المعاجم وما يسمى بالقواميس، وإن كان لفظ قاموس ليس في الأصل، ليس في العربية، لا يدل على ما يدل عليه كلمة معجم. القاموس هو البحر أو أعمق نقطة في البحر، لكن هذا الوهم أو الشيوع كلمة قاموس ودلالتها على كلمة معجم، على ما يدل عليه معجم، هذا متأخر، لم يكن موجودا في العربية الفصحى، ولكن من شهرة القاموس المحيط كتب الله عز وجل للقاموس المحيط للفيروز أبادي شيوعا وانتشارا وقبولا عند جميع العرب ربما. ومن شهرة هذا الكتاب، لعل هذا هو السبب، أن الناس أصبحوا يرددون كلمة القاموس القاموس، حتى ظن بعد ذلك أن القاموس بمعنى المعجم، وإنما الفيروز أبادي سمى معجمه بالقاموس المحيط، يعني البحر المحيط أو بهذا المعنى، واسمه كامل طويل، البحر المحيط، القاموس المحيط فيما جاء عن العربي، القاموس المحيط فيما جاء عن العربي شماطيط، يعني سجع طويل، لكن اشتهر هذا اللفظ أو هذا الاسم القاموس المحيط. لكن لا بأس، يمكن أن يقبل هذا التوسع في اللغة، وإن كان كلمة معجم هي الأولى، لكن لا بأس، هو انتشر، وأحيانا خطأ مشهور كما يقال ربما يكون يصعب جدا الوقوف عنده أو منع استعماله. المعجم اللغوي كما يقال هو ديوان اللغة. المعجم كما أن الشعر ديوان العرب، وكما أن ديوان كل شاعر أو ديوان شعري كل قبيلة، المقصود به أن هذا الديوان أو هذا الكتاب يجمع شعر الشاعر أو شعر قبيلة كاملة، كذلك المعجم اللغوي الأصل فيه أنه يجمع ألفاظ اللغة أو ديوان اللغة أو ديوان العرب، مع تفاوت يعني بين هذه المعاجم كما سيأتي. هو مجمل أو الغالب أو يظن ينتظر من المعجم أن يوضح كل لفظ في اللغة، ربما يظن هذا أو ينتظر من المعجم، لكن المعاجم ليست كذلك. من المعاجم ما حاول مؤلفه وأراد مؤلفه أن يشمل جميع ألفاظ اللغة، يعني اللسان العرب ربما من أكثر المعاجم أو أوسع المعاجم لابن منظور رحمه الله، تاج العروس للزبيدي وهو متأخر يعني قبل تقريبا 230 توفي قبل 235 سنة أو قريب من ذلك، يعني هو قريب جدا من أواخر بل ربما آخر المعاجم اللغوية مقصود بها في العصور القديمة. تاج العروس ربما نقول أنه أيضا من أكثر أو لعله أحيى أكثر من أكبر من لسان العرب. طيب لا بأس، سنتدرج إن شاء الله. نأتي إلى في البداية لا بأس أن أقدم بإيضاح يسير المعجم، على ماذا يشتمل المعجم أو ما أسس صناعة المعجم، يعني أصبحت صناعة كما يسمى الصناعة المعجمية، مقصود بها يعني صناعة المعجم بمعنى تأليف المعجم. على ماذا يتكون المعجم في العادة؟ الغالب جدا أنه لا يخرج عن هذه العناصر أو هذه الأسس الأربعة تقريبا: مادة المعجم، والمقصود بها ليس المادة اللغوية، إذا قيل مادة جلسة لا هذا شيء آخر، لا المقصود مادة المعجم ما يتكون منه المعجم، كل محتوى المعجم من ألفاظ وشروح لها، شروحها وشواهدها بحسب أيضا بحسب حجم كل معجم. الثاني المداخل، المداخل يعني أنت حينما تريد أن تبحث عن كلمة أو لفظ في أي معجم كيف تبحث؟ عامة جواب عام هو ماذا؟ بل يعني جميل، يعني هناك لفظ تبحث عن أصل الكلمة غالبا أو جذر الكلمة، كما سنعرف أنه في أغلب المعاجم اللغوية أن كل كلمة توضع تحت جذرها أو تحت مادتها، أو ربما بعض المعاجم لا، بعض المعاجم تجعل المدخل الاسم اللفظة كاملة. معاجم المعاني طبعا نحن في المعاجم اللغوية، لكن إجمالا معاجم الأعلام مثلا، معاجم المصطلحات، معاجم ربما أسماء البلدان لا يضع مادة لغوية، وإنما يضع المدخل هو اللفظة كاملا، اسم البلد أو اسم العالم مثلا أو غير ذلك. فإجمالا المداخل أيا كانت المداخل، هذا أيضا المدخل أساس من أسس المعجم، المعجم اللغوي، معاجم الألفاظ كما سأبين بعد ذلك. إذن المعجم لابد له من مداخل، هذه المداخل كيف يضعها مؤلفها وكيف يرتبها، لابد من ترتيب معين للمداخل، لابد من يعني إن ذهبت إلى معاجم الأعلام مثلا، معاجم العلماء، معاجم شيوخ فلان، شيوخ البخاري، أو يعني معاجم كثيرة للأعلام، معاجم للبلدان، معجم البلدان لياقوة الحموي، أو معجم مستعجم للبكري، مدخل هو اسمه أسماء البلدان، لكن كيف يرتبها؟ لابد من ترتيب معين، وإلا سيصعب عليك العثور على ما تريد. فترتيب المداخل أيضا لابد، هذا أساس في أغلب المعاجم، لا يمكن أن تنثر، لا يمكن أن يأتي المؤلف ويرمي أو ينثر المداخل وتحتها شروحها بطريقة عشوائية، بل لابد من ترتيب معين، وسيأتي البيان والترتيب. تحت المداخل لابد من شرح، وإلا لن يكون له قيمة. المدخل إذا ذكر المدخل وحده لن تستفيد شيئا، في في أغلب المعاجم، يعني لو في المعجم اللغوي لسان العرب لو اكتفيت بقراءة المدخل لن تستفيد شيئا، أنت تريد أن شرحا لهذا المدخل، باستثناء للتنبيه فقط معاجم يعني الفهارس أو معاجم الفهارس أو الفهارس كما يسميها لا يوجد فيها شرح. كثير من الفهارس، فهارس سواء الأعلام أو فهارس الألفاظ مثلا، فهارس الألفاظ في كتاب معين أو في كتب كثيرة، تجد أن اللفظ فقط أو الاسم أو العلم ومعه رقم الصفحة. المعجم المفهرس لألفاظ الحديث مثلا من عمل أعمال المستشرقين كما نعرف، ولعله سيأتي ذكره أيضا، كما تعرف هو فقط المدخل في المعجم المفهرس ويبين دون أن يشرح يبين مواقعها في كتب السنة. نأتي إلى جهود علماء العربية، كيف جمعوا اللغة، ما الذي دعا العلماء إلى تأليف معاجم لغوية؟ هل كان ما المعاجم اللغوية التي ألفت في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ماذا؟ لماذا؟ لأنهم لم يحتاجوا، أفضل البشر عليه الصلاة والسلام وأفصح العرب عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يحتاجون إلى شرح، إلى شروح للكلمات. نعم قد للتنبيه، يعني قد يرد لفظ في سياق معين والمخاطب حتى وإن كان فصيحا لا يدرك معناه، ولذلك يأتي ما أكثر الأحاديث التي مثلا لا إله إلا الله، يسأل الصحابة رضي الله عنهم الرسول عليه السلام مثلا من المفلس، تدرون من المفلس؟ قالوا الله ورسوله أعلم، فأخبرهم عليه الصلاة والسلام، أو أنهم يسألونه، قد يحدث لا يحضرني ومن لديه شاهد لا بأس، يعني أن يقول الرسول عليه السلام قولا فيسألونه يعني ماذا تريد، ماذا تقصد بهذا اللفظ. كانوا فصحى رضي الله عنهم. من المفردون؟ بداية الحديث سبق المفردون صحيح، فقالوا من المفردون؟ سألوا. طيب المفردون كلمة عربية فصيحة وهم في هرم الفصاحة رضي الله عنهم، ومع ذلك احتاجوا أن يسألوا. لماذا؟ لأن المتحدث قد يستخدم لفظا لمعنى معين سياقا خاص فلا يظهر للمخاطب. لكن إجمالا لم يحتاج، كما أن العرب لم يحتاجوا إلى وضع تقعيد اللغة، وضع قواعد النحو، قواعد الصرف، قواعد اللغة حتى، يعني قواعد ما يسمى فقه اللغة، ويعني أنظمة اللغة، الحديث عن أنظمة اللغة، طريقة تركيب العرب للكلام العربي ما كانوا يحتاجون لذلك، حينما كانت العربية نقية، حينما كان العرب يتحدثون العربية دون أي مؤثرات أجنبية. حينما انتشر الإسلام بدأ يعني الإسلام ينتشر في جميع أصقاع العالم وفي بلاد مناطق خارج الجزيرة العربية، ودخل في الإسلام أقوام من بلدان ومن قبائل مختلفة ومن مناطق مختلفة، وبدأوا يتعلمون العربية ليقرأوا القرآن الكريم ويصلون وغير ذلك مما يحتاجه الدين. بدأوا يتحدثون العربية وبدأوا يخطئون، بدأوا يلحنون، وهذا أمر طبيعي. أي واحد منا، نحن العرب، لو أننا حاولنا أن نتعلم لغة أجنبية لا أخطأنا ولا احتاج الأمر إلى تكرار وإلى بذل جهد كبير جدا، ويستحيل أن أصل أنا العربي لأتحدث بلغة أجنبية كما يتحدثها أهلها، يستحيل، ربما من الصعب جدا، تبقى اللكنة، يبقى أثر العجمة، العجمة وإن كان غير عربي يعني بمعنى اللكنة الأجنبية على ذلك المتحدث باللغة، المتحدث الأصلي باللغة. ولذلك عندما بدأ اللحن احتاج العرب إلى وضع قواعد تضبط الكلام العربي، قواعد النحو، الصرف، قواعد الصرف، قواعد اللغة في جوانب اللغة المختلفة كالأصوات مثلا، وضعوا مخارج الحروف وصفاتها. يمكن أن يعني من الطريف أنني يمكن أن أقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يعرف قواعد النحو، الفاعل والمبتدا والخبر أنت تعرفه والرسول عليه السلام لا يعرفه، هل هذا يقدح يغض من فصاحته؟ لماذا؟ لأنه لم يكن وجد هذا العلم، ولأنهم لم يحتاجوا في ذلك الوقت. ولذلك مرة أخرى حينما بدأ تدوين اللغة، سواء تقعيد اللغة من حيث قواعد النحو والصرف أو تدوين اللغة يعني حفظها، حفظ الكلام الفصيح لكي لا يضيع ولكي لا يخطئ فيه العرب، احتاجوا إلى أن يجمعوا الألفاظ ومعانيها. ولذلك بدأت حركة كبيرة جدا وجهود ضخمة لعلماء العربية في تأليف كتب لحفظ تحفظ ألفاظا معينة، إما في موضوع معين كما سيأتي، أو ألفاظا مرتبة ترتيبا على الحروف مع شرحها. هذا ما دعا إلى، أو هذا ما عرف بعد ذلك بالمعاجم اللغوية. سلك العلماء في تدوين اللغة أو في حفظ اللغة مسلكين، طريقين، إما أن، وهذا هو تقريبا هو الأسبق، هو المسلك الأسبق، إما أن ينظروا من العلماء من جمع ألفاظا وأراد أن يؤلفها ويجمعها في كتاب وجعل صنفها على معانيها، نظر إلى المعاني فجمع ألفاظ حقل معين أو موضوع معين، جمعها مع بعض، جسم الإنسان، خلق الإنسان، يوجد كتب ربما 10 كتب ربما أو قريب منها ألفها العلماء في عصور مختلفة باسم خلق الإنسان، يراد بها يعني هذا الكتاب يجمع الألفاظ التي تطلق على جسم الإنسان بتفصيلات دقيقة، وما تصيبه من أمراض ومن صفات وغير ذلك. تسمى هذه الكتب تسمى معاجم المعاني، معاجم المعاني أو معاجم الموضوعات. لاحظوا أخوان، هو توسع في الحقيقة. المعجم، لفظ معجم، ما المقصود بالمعجم؟ من أين جاء كلمة معجم؟ ماذا؟ يعني المعجم اللغوي لعله قريب من، بمعنى المصنف على حروف المعجم. وأيضا يمكن أن نقول المعجم أعجم شيئا، أزال غموضه، فالمعجم كأنه يزيل، ربما لعله أيضا من احتمال أن يكون من هذا، أنه ما يزيل، أزيل غموض الألفاظ فيه فشرحت. فالمتوقع أن المعجم الأصل في الحقيقة هو إطلاقه على المسلك الثاني، جمع الألفاظ وتصنيفها بالنظر إلى ألفاظها على أي ترتيب من الترتيبات التي سيأتي ذكرها. لكنه لعله على سبيل التوسع إذا استعملت كلمة معجم يراد به إما الألفاظ التي، الكتب التي جمعت شيئا من اللغة وصنفت ألفاظها بالنظر إلى معانيها، فكما قلت إما خصص الكتاب لموضوع واحد، النبات، الحيوان مثلا خلق الإنسان، البئر، كتاب خاص بالبئر، الإبل، أصحاب الإبل يهمهم هذا الكتاب، وغير ذلك من الكتب. يطلق في الغالب على الكتب الخاصة بمفردات موضوع واحد الرسائل اللغوية، يعني كتب خلق الإنسان مثلا وهي كثيرة سيأتي ذكرها، الشاة مثلا للأصمعي، الوحوش للأصمعي، خلق الإنسان للأصمعي، يعني الاسم الدقيق هو أنه كتاب لغوي أو رسالة لغوية، لكنه يدخل على طريق التوسع أو بسبيل التوسع يدخل تحت الحديث عن المعاجم اللغوية. وإن كان معاجم المعاني أو الموضوعات في الحقيقة هو يطلق على الكتاب الذي يجمع موضوعات كثيرة في اللغة، يعني موضوعات خلق الإنسان والحيوان والنبات، يتكلم عن موضوعات أغلب موضوعات اللغة، هذا هو المنتظر إذا قلنا معاجم الموضوعات كما سيأتي إن شاء الله تمثيل. إذن معاجم، لدينا معاجم الموضوعات ومعاجم معاجم الموضوعات أو معاجم المعاني ومعاجم الألفاظ. ولعلمكم إذا أطلقت كلمة معجم المعاجم اللغوية ينصرف الذهن غالبا، والكلام كثيرا ما يدور إذا يعني دون أن يخصص، دون أن ينبه على معاجم المعاني أو معاجم الموضوعات، ينصرف الذهن دائما إلى معاجم الألفاظ، فهي المعاجم الحقيقية يعني التي يشملها أو تشملها لفظة معجم. لكن كما قلت لعله على سبيل التوسع دخل أيضا ما لم يرتب على الألفاظ وليس على حروف المعجم وإنما على المعاني أيضا دخلت تحت هذه اللفظة. طيب نأتي إلى معاجم، نبدأ بمعاجم المعاني أو معاجم الموضوعات. كما قلت نبهت سابقا يدخل تحتها الرسائل اللغوية الصغيرة الخاصة بموضوع واحد وسيأتي ذكر بعضها، وسواء في القرآن الكريم يمس القرآن الكريم أو الحديث الشريف أو الموضوعات اللغوية الأخرى، ويدخل تحته المعاجم حقيقة، يعني المعاجم معاجم الموضوعات التي تشمل موضوعات متعددة، ربما موضوعات كل الموضوعات التي تخطر في البال مثل مخصص لابن سيدة كما سيأتي، أو يكون بعض الموضوعات. مثلا من معاجم الموضوعات ما يذكر عادة تحت معاجم الموضوعات وإن كان لموضوع واحد، كتب غريب القرآن الكريم، يوجد ما شاء الله يعني أعداد من علماء العربية وربما بعض المفسرين، وكل المفسرين من علماء العربية، علماء الشريعة غالبا لابد أن يكونوا على علم بالعربية، ولذلك ألفوا بعض العلماء ألف في غريب القرآن، فسر ألفاظا من القرآن حقيقة لا يلزم أن تكون غريبة، يعني مفهوم الغريب أيضا ما لا أريد أن أقف عنده، لكن غريب الحديث وغريب القرآن ربما تجد في أحد هذه الكتب لفظا مشهورا جدا وتعجب أن هذا المؤلف شرحه وعده من الغريب. مفهوم الغرابة أولا يتغير من زمن إلى زمن، فما يكون غريبا في زمن ربما أصبح مشهورا في زمن آخر، وربما على سبيل التوسع إلى غير ذلك من تعليلات. غريب القرآن لابن قتيبة رحمه الله، هذا يعني واضح، أذكر بعد العلم تاريخ وفاته دون أن أقرأه توفيرا للوقت، لكن نلاحظ فقط، يعني أنا ذكرت نماذج ليس سردا ليس حصرا، لا أريد الحصر لأن الميدان واسع. تفسير المشكل من غريب القرآن لمكي بن أبي طالب القيسي رحمه الله، عالم مشهور كبير وله مؤلفات كثيرة. من أعظم مفردات، يعني لو أنك سألتني أريد كتابا واحدا في غريب القرآن. في غريب القرآن ما الذي تنصحه؟ قلت المفردات للراغب الأصفهاني رحمه الله، وهو أعجمي وأكثر علماء العربية من غير العرب. ماذا دليل؟ لأن العربي حقيقة هو من تعلم العربية، ليس بالنظر إلى أصله. المفردات في غريب القرآن من أعظم ومن أجمع كتب غريب القرآن. نأتي إلى كتب غريب الحديث، وهي يعني قليلة أيضا، ذكرت بعضها وإن كانت متعددة وجهود ضخمة. غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في القرن الثالث، في بداية القرن الثالث توفي، يعني عاش أكثر عمره في القرن الثاني، متقدم جدا، وهو عالم كبير وله جهود كثيرة. غريب القرآن لأبي إسحاق إبراهيم الحربي. إبراهيم الحربي ليس من حربيا في زمننا، وإنما في القرن الثالث الهجري، 285 توفي، وهو صاحب أحمد بن حنبل رحمه الله، أو تتلمذ على أحمد وهو غلام. أنا هذه الكلمة عظيمة تعجبني، ولذلك لا دخل لها في المعاجم، لكنني كتبتها على نقرأها فقط. إبراهيم الحربي رحمه الله تكلم عن أحمد بن حنبل. لو اللوحة عفوا الله، كان واضح للجميع وللنساء أيضا اللوحة، يعني أو تخفف الرؤية ربما. واضحة، جيد. قال إبراهيم الحربي عن أحمد بن حنبل في كلام جميل لكنني أخذت جزءا منه، قال: ولقد صحبته 20 سنة صيفا وشتاء وحرا وبردا وليلا ونهارا، فما لقيته لقاتا في يوم، لقاء يعني، إلا وهو زائد عليه بالأمس. 20 سنة، أنا لا يحتاج إلى شرح، كلمة لا تحتاج إلى شرح. فمن منا يستطيع أن يتطور في كل يوم أو في كل أسبوع أو حتى في كل شهر؟ جيد، لو أننا تغيرنا في كل شهر إلى الأفضل علما أو دينا دنيا في أي ميدان من الميادين. كلمة جميلة، ولذلك أردتها. من كتب الغريب: الفائق في غريب الحديث للزمخشري رحمه الله، وهو من المعتزلة، مشهور جدا، لكنه عالم كبير لا شك في ذلك، له تفسير الكشاف على ما فيه من لا شك من أخطاء أو من ضلال المعتزلة، لكنه في اللغة قمة لا شك في ذلك. وسيأتي له معجم لغوي أساس البلاغة، معجم متميز جدا أيضا، سيأتي ذكره. الفائق في غريب الحديث للزمخشري. النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير. أيضا لو سألتني أريد كتابا واحدا في غريب الحديث، ما أفضلها؟ ربما يكون النهاية في غريب الحديث والأثر هو يعني أفضل هذه الكتب لتأخره ولشموله. كتاب قيم جدا، ولذلك توفي في القرن السابع، بداية القرن السابع الهجري. لو أن لأحد استفسار أو سؤال، يمكن أن بين وقت وآخر أو في بعض الوقفات يمكن أن يطرح السؤال. طيب، نأتي إلى الموضوعات الأخرى، يعني بعد غريب القرآن وغريب الحديث ألف العلماء في أغلب الموضوعات التي تخطر في بالك. مثلا خلق الإنسان، كتب كثيرة تحمل اسم خلق الإنسان، لكنني ذكرت 3 منها وإلا فيها كثيرة. خلق الإنسان للأصمعي رحمه الله، والأصمعي عالم كبير، أظنه من أساتذة من شيوخ البخاري رحمه الله، على ما أظن إلا ما أهم. خلق الإنسان للأصمعي، ألف الأصمعي في كثير من الموضوعات وسيأتي مجموعة منها. خلق الإنسان للزجاج، يعني في بداية القرن الرابع توفي رحمه الله. خلق الإنسان لثابت ابن أبي ثابت، وهذا أوسع أيضا من علماء القرن الثالث، لا يعرف تحديدا تاريخ وفاته. وخلق الإنسان للسيوطي وهو متأخر، وبينها بين هذه الكتب كتب كثيرة ألفت، لكن لا أريد الحصر حقيقة وإنما على سبيل التمثيل. مثلا من الموضوعات في الحيوان، الحيوان ألف العلماء أيضا في الحيوان، في مثلا الإبل للأصمعي كتاب قيم جدا، الإبل للأصمعي منشور ضمن مجموعة من الكتب حققها مستشرق سويدي، خلق الإنسان للأصمعي والإبل للأصمعي والقلب والإبدال لابن السكيت، مجموعة في كتاب واحد. الإبل للأصمعي، الخيل للأصمعي أيضا، والعرب بحسب يولون الموضوعات التي تهمهم يعني ويعتنون بها أو لها صلة ببيئتهم يولونها اهتماما فيؤلفون فيها، فألفوا في الإبل وألفوا في الخيل وفي الشاء للأصمعي كما سيأتي، الشاء للأصمعي أيضا، الوحوش للأصمعي. ليس معنى ذلك أنه لم يؤلف أحد في الحيوان إلا الأصمعي، أربعة كتب للأصمعي، لا، يعني ألف علماء آخرون. طيب لا بأس، على كل نواصل. النبات مثلا ألفوا في النبات أيضا من البيئة، ولذلك فالعلماء غالبا يتحدثون أو يؤلفون فيما يتصل بحياة الناس. النبات والشجر للأصمعي، يعني كثير من هذه الكتب كتيبات صغيرة لكنها قيمة جدا لأنها خاصة بهذا الموضوع، فهو غالبا يذكر كل الألفاظ ومعانيها التي تتصل بهذا الموضوع. النخل لأبي حاتم السجستاني يذكر النخل وتفصيلة النخل، لماذا أنا وقفت عند النخل فقط، حتى الإبل والخيل يذكرون تفصيلاتها الدقيقة وصفاتها وأجزاء جسمها. النبات لأبي حنيفة الدينوري كتاب عظيم، وإن لم يعني يصل مكتملا لكنه كتاب عظيم واسع، يعني نشر مقطعا، نشره مستشرق أو أكثر من مستشرق. على كل إجمالا، النبات لأبي حنيفة الدينوري، وأغلب المعجميين العرب حينما يتحدثون عن النبات يقولون قال أبو حنيفة الدينوري. أبو حنيفة ليس طبعا الفقيه وإنما هذا عالم آخر. وألف العلماء في موضوعات كثيرة جدا، ليس هذا المقام مقام حصرها. مثلا الأزمنة وتلبية الجاهلية، القطرب تحدث عن ذكر الأزمنة الفاظ الأعوام يعني ما يتصل الأشهر وأيام الأسبوع وأسماءها المختلفة القديمة والتي في الجاهلية، يعني تفصيلات دقيقة جدا. وتلبية الجاهلية الألفاظ التي كان يستخدمها في سياقات معينة الجاهليون، كتاب صغير جدا، صورة يعني رسالة صغيرة. كتاب أكبر، النوادر في اللغة لأبي زيد العنصاري، كتاب كبير، ما رأى أبو زيد العنصاري رحمه الله أنه من النوادر، ألف العلماء في النوادر. هناك عدد من الكتب في النوادر، أظن لابن مسحل عفوا الأعرابي له كتاب في النوادر. على كل هذه نماذج. كتاب البئر لمحمد بن زياد الأعرابي، المزارعون يهمهم هذا الكتاب، تكلم عن البئر أيضا بتفصيلاته، التفصيل الممل ربما وألفاظا كثيرة، ويذكر المرادفات وأجزاء البئر وغير ذلك. كتاب السلاح لأبي عبيد القاسم بن سلام العالم الكبير، ألف في السلاح رسالة صغيرة لكنها قيمة، لأنه ذكر يعني كل أسلحة العرب تقريبا. كتاب الدارات للأصمعي والياقوت الحموي جمع، يعني هما كتابان أو رسالتان. الدارات، تعرفون ما معنى الدارات؟ الدارة، دارة الملك عبد العزيز. طيب ما معنى دارة؟ ما معنى دارة الملك عبد العزيز؟ ما شاء الله مركز مشهور بحثي، له عناية بتاريخ الجزيرة بالمملكة خاصة، بتاريخ الجزيرة عامة. الدارات اعتنوا بالدارات. الدارة هي موضع يكون بين جبال منخفض، غالبا يكون غالبا واطئا أو غائطا، الغائط من الأرض. تستغربون كلمة الغائط. الغائط، انظر، هذا مثال على تطور الدلالي. كلمة الغائط معناه المنخفض من الأرض. وكان العربي إذا أراد أن يقضي حاجته ذهب إلى، يعني ابتعد، فأتى الغائط. ثم انتقل كلمة الغائط للدلالة على، يعني على ما تعرفونه. فالدارات، كتاب الدارات، جمعوا اعتنوا بمواضع معينة معروفة عند العرب. دارة فلان، دارة جلجل مثلا، امرؤ القيس في معلقتي، ولا سيما يوم بدارة جلجلي. دارة كذا، أحصوها ربما أكثر من 80 أو 100 موضع أعلام، يعني كأسماء البلدان، أسماء مواضع معينة في الجزيرة باسم دارة كذا. فهذا مثال أيضا على، ربما يشمل، يدخل في الرسائل اللغوية أو ما نسميه معاجم الموضوعات، وإن كان في الحقيقة أنا أنبه على هذا، يعني لا تأخذوا مني على أنه يمكن أن تقول كتاب ما اختلفت ألفاظه واتفقت معانيه للأصمعي معجم. لا، يعني لا يصلح. هو على سبيل التوسع تذكر في ميدان المعجم، لكنها ليست معجم، هو كتاب في موضوع معين. كذلك كتاب الوحوش أو خلق الإنسان للأصمعي لا يصلح أن أقول والله هذا معجم، ربما لا يكون غريبا هذا الاستخدام. لا، هو رسالة لغوية أو كتاب لغوي في موضوع معين، لكن كما قلت على سبيل التوسع ربما تذكر هذه الكتب ذات الموضوع الواحد تابعة للمعاجم. فمن القضايا اللغوية التي ألف فيها العرب، فيها العلماء، وهي في موضوع معين، الكتب التي جمع العلماء فيها الألفاظ المترادفة. الألفاظ المترادفة يعني الألفاظ أكثر من، إذا دلالة أكثر من لفظ على معنى واحد. جلس وقعد، مع التفرقة المعروفة بينهما، لكن جلس وقعد على سبيل التوسع العرب يستعملونهما مترادفتين. مشى وسار، جرى وركض، وغير ذلك من ألفاظ كثيرة جدا. وثراء اللغة العربية ربما يتضح كثيرا في ميدان الترادف، فتعجب من المعنى الواحد ربما تذكر له 10 ألفاظ أو 20 50 لفظا، 50 اسما للسيف أو 70 اسما للكلب أكرمكم الله، أو 500 اسم للسيف للأسد عفوا، أو غيرها من 150 اسما للحية، أو 400 اسم للمصيبة كما قالوا، وغير ذلك. الألفاظ المترادفة يعني الدالة، ألفاظ دالة على معنى واحد، مع ملاحظة الخلاف الكبير حول وقوع الترادف في اللغة العربية أو قلته إلى آخره. الكتب مختلفت ألفاظه واتفقت معانيه للأصمعي، يعني هو بمعنى المترادف، هو اصطلاح أو تعبير عن الترادف. تفضل. ما يوجد مكبر بحيث أي واحد يتكلم يكون أفضل. والله هو القراءة في اللغة لا شك، يعني لو سألتني ما الذي يطور لغتك ويزيد من ثرائها؟ كثرة القراءة، لا شك في ذلك. أن تقرأ، تكثر من قراءة، بعد قراءة كلام الله عز وجل تقرأ الشعر كثيرا، تقرأ في المعاجم، هذا جيد جدا، حتى ولو قرأت ونسيت، لكن كثرة القراءة لابد أن يعلق، ولو نسبة قليلة من مما تقرأه يبقى في ذاكرتك. منها يعني هذا جيد، كتب المترادف، يعني أن تعلم عددا من الألفاظ دالة على معنى واحد، هذا من الترف، ربما نقول من الترف اللغوي. مترف، شخص مترف لا يعرف اللغة فقط، أسس اللغة أو الألفاظ المهمة يعني التي لابد لا يستغني عنها الإنسان، لا بل يعلم ألفاظا أخرى. يعني مثلا ابن خالوي عالم، ابن خالوي له إعراب 30 سورة من القرآن الكريم، معروف، عالم معروف، قال في مجلس سيف الدولة: أحفظ للسيف 50 اسما. طبعا ما لا أريد أن أدخل في الخلاف الطويل بين العلماء حول وقوع الترادف، هل تعد هذه الألفاظ حقيقة متطابقة 100% مترادفة أم أن بينها فروقا؟ هذا خلاف كبير ولا يمكن أن يتفق عليه، لكن ابن خلوي ممن يرى بوقوع الترادف، فقال: أحفظ للسيف 50 اسما. فقال له أبو علي الفارسي: ليس للسيف إلا اسم واحد. قال: فما تقول؟ ابن خلوي قال له: فما تقول في الحسام والمهند وإلى آخر وإلى آخره من الأسماء. قال أبو علي الفارسي: السيف يعني واحد، أو الاسم واحد وهو السيف، والبقية صفات، وكأن الشيخ لا يفرق بين الاسم والصفة. يعني بعض العلماء يرى أن لا، أن في الأصل الحسام أو المهند في الأصل كان يراد به معنى معين، المهند يعني من الهند أو الهندي، الحسام يعني الذي يحسم، أو الفيصل الذي يفصل يعني يقطع بمعنى. لكن في الواقع العلماء العرب ربما هذه المترادفات كانت في يوم من الأيام يراعون الفرق بينها، لكنهم بعد ذلك أو في كثير من السياقات كانوا يتعامون أو لا يراعون الفروق الدقيقة بينها، وإنما يستخدمونها يرادفون بينها. الألفاظ المترادفة المتقاربة المعنى للرماني، لأبي الحسن الرماني، المتقاربة المعنى، يعني هو جمع، لم يجمع فقط المترادفة تماما وإنما حتى المتقاربة. ابن مالك رحمه الله صاحب الألفية المشهور له الألفاظ المختلفة في المعاني المؤتلفة. طيب أخشى أن نأتي إلى المشترك، إذا ذكر الترادف لابد أن يذكر المشترك. المشترك معاكسة للترادف، الترادف معنى واحد وعدة ألفاظ تدل عليه، لفظان أو ثلاثة ألفاظ أو 500 لفظ كأسماء الأسد مثلا. أما المشترك فعكسه، لفظ واحد له أكثر من معنى، له معنيان، ثلاثة معان، عشرة معان ربما، يسمى المشترك. ألف العلماء في المشترك، ولو فتحت أي معجم لغوي تقريبا، قاموس المحيط أو لسان العرب، غالبا حينما يفسر اللفظ لا يذكر معنى واحد وإنما يقول كذا وكذا وكذا، يذكر عددا من المعاني لهذا اللفظ، يعني أن هذا اللفظ مشترك، من المشترك اللفظي. العلماء جمعوا أو حاولوا أن يجمعوا الألفاظ أو بعض الألفاظ التي تدخل في هذا الميدان، كتاب ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المجيد للمبرد، رسالة صغيرة. يعني مثلا الظن في القرآن الكريم، الظن في القرآن الكريم، الظن في حياتنا يدل على الشك، لكنه في القرآن الكريم نعم يدل على الشك في مواضع ويدل على اليقين في مواضع أخرى. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، لو شكوا لما كانوا لكانوا ضلالا، إن ظنوا إلا ظنا، يعني في مواضع الشك تدل على الشك. فمثلا الظن في القرآن الكريم من المشترك، وذكره المبرد في هذه الرسالة وقس عليه. كتاب المأثور من اللغة، ما اتفق لفظه واختلف معناه لأبي العميث الأعرابي، أيضا ذكر فيه، لا أدري هل الصوت أو عالي لأبعده قليلا، نأتي للمتضاد وهي ظاهرة ثالثة. لاحظ أن المترادف والمشترك والمتضاد تتصل بالألفاظ ومعانيها، حينما تنظر إلى اللفظ وإلى معنى تجد عدة ألفاظ تدل على معنى واحد، هذا هو الترادف، وتجد لفظا واحدا له عدة معان، هذا هو المشترك، وتجد لفظا له معنيان متضادا، وهذا هذه الظاهرة الغريبة جدا التي ربما أو يقول بعض العلماء قديما أنها لا توجد إلا في العربية والله أعلم. متضاد طبعا بعض العلماء أنكر وجوده، لكنه في مواضع لا يمكن أن ينكر. الجلل، المصيبة الجلل، واضح جدا إذا قيل هذا الأمر جلل بمعنى عظيم عظيم. لكن إحدى الصحابيات رضي الله عنها حينما قتل أبوها وزوجها وابنها فيما أظن، فأخبرت قالت دلوني على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني همها أن تطمئن على الرسول عليه الصلاة والسلام، أما هؤلاء فلا. فلما ذهبت ونظرت إليه قالت كل مصيبة بعدك جلل، يعني لا يمكن طبعا المقصود أنها عظيمة، كل مصيبة بعدك عظيمة، لا، كل مصيبة بعدك حقيرة. فجلل كمثال يدل على العظيم والحقير، وألفاظ أخرى كثيرة. فهذه الظاهرة العجيبة ألف فيها العلماء، وإن كان من العلماء من أنكروها أو يعني لم يعترفوا بها. الأضداد للأصمعي والأضداد لابن السكيت، ما شاء الله الأصمعي يأتي في كل موضوع تقريبا، والأضداد للسجستاني لأبي حاتم السجستاني، هذه الكتب الثلاثة حققها مستشرق النمساوي وطبعت في كتاب بعنوان ثلاثة كتب في الأضداد، ومعها كتاب الرابع الأضداد للصغاني أيضا. كذلك الأضداد لابن الأنباري، ابن الأنباري ألف في الأضداد. الأضداد لأبي الطيب اللغوي، ما شاء الله كتب كثيرة تعتني بهذه الظاهرة. نعم. اللغة يعني الترادف أو الميال هو لو لا يمكن حتى النساء أيضا يسمعنا الأسئلة. كيف؟ كل اللغة والتباين بالمجتمع السعودي أو بالمجتمع الدولي، لأن اللغة العرب يعني مثلا لغة الشفية مثلا. نعم. عندهم كلمات ما أفهم، يعني مثلا في كلمات أو تبيض أو مثلا في عندهم كلمات غريبة. هذه لها أصل باللغة العربية بعض الكلمات. بحسب الله، نتفاجأ دائما. أنا أتكلم عن نفسي، أتفاجأ بكلمات كنت أظنها عامية عندنا وأتفاجأ أن لها أصلا لغويا فصيحا. إما أن تكون اللفظ كما هو نستعمله كما كان العرب يستعملونه، أو بتحريف يسير أو تغيير في اللفظ أو تغيير في المعنى. لكن في الغالب يعني من المشاهد غالبا اللهجة العامية القديمة عندنا، يعني في نجد عامة أو تقريبا في المملكة بشكل عام، أغلب اللهجة العامية لابد أن يكون غالبا لابد أن تكون ألفاظها في كثير منها، أنا أقول في كثير منها يكون لها أصل فصيح، إما أن اللفظ كما هو فصيح أو أنه يعني أصابه بعض التغيير، فالأمر يحتاج يعني بحسب الله. دكتور معذرة، هل في يعني أهل اللغة يعني يكون جمع لها لهجات معاصرة أو كلمات معاصرة في الكتاب بعد يستطيع تجمع؟ لا أريد أن أتحدث عن الميدان، لأن أكيد أكثر إخوانك لن يوافقوك، يقول نحن نريد أن نريد شيئا عن الفصحى وليس عن العامية. هو العامية اللغة، اللغة العربية الفصحى جمع المناطق. تقصد جميل جميل جميل، اللهجات العربية، لهجات القبائل، نعم. جميل جميل. كتب اللغة مليئة ب كتب اللغة مليئة بالحديث عن اللهجات، كثير جدا يعني من الكتب لا تخلو، وفي المعاجم حتى أن يقولوا بلهجتي في لهجتي كذا. لكن تسأل عن كتب خاصة باللهجات، سبحان الله، يعني ربما لعل لغة القرآن، يعني بغض النظر هل هي فعلا لغة قريش التي نزل بها القرآن أم لا، لعل اللغة العربية السائدة أفضل أو أفصح لغات العرب هي التي سادت، والعلماء لم يولوا أهمية كبيرة للغات القبائل، ليس مطلقا، لا يوجد كتب، توجد يعني إشارات إلى كتب إلى لغات حتى العلماء يعني لم يولوا اللهجات العربية، لهجات القبائل الفصيحة عناية كبيرة كما اعتنوا باللغة السائدة، اللغة التي ارتضاها العرب غالبا، التي اشتهرت عند القدماء بأنها لغة قريش، نزل القرآن الكريم بلغة قريش. بعض العلماء وربما الباحثين المحدثين يقولون لا، الحقيقة أن تلك اللغة هي اللغة خلاصة اللغات، يعني العرب تعارفوا من خلال الاستعمال اللغوي على استعمالات لغوية، بعضها ربما جاء من لغة تميم ومن لغة قيس ومن لغة هذيل، فهي إجمالا هي اللغة العربية الفصحى. لا ندخل في هذا الموضوع، لكن كما قلت توجد، لكن ليس يعني بعناية كبيرة جدا، لأنهم اعتنوا كما قلت بالعربية الفصحى السائدة، وأشاروا إشارات إلى اللهجات، سواء اللهجات التي تعد مذمومة كما قالوا، يعني مثلا أحد العلماء قال، ابن فارس قال أنزل القرآن على تقريبا خلت لغة قريش عن بهذا المعنى، قال يعني خلصت أو خلت من عنعنة تميم وطمطمانية حمير وفحفحة هذيل وغير ذلك من اللهجات، وعدوها لهجات مذمومة. فإجمالا لم يولي، وأتمنى كثيرا، كنت أتمنى، وأي لغوي يتمنى أن تكون جميع لغات القبائل دونت، لأنها لها قيمة لغوية كبيرة جدا عند الباحثين، لكنها موجودة، يعني لا تخلو منها المعاجم منثورة، يعني العالم حينما يمر به لفظ ويتذكر لهجة لقبيلة فإنه يشير إشارة إلى أنها في لغة قبيلة كذا، سواء اللغات النحوية، ويمر بكم في النحو مثلا لغة طي في اللذون مثلا، عنعنة تميم تمر، فإنهم يقولون بدل أن يقولوا أن يقولون عن، قصر المثنى على الألف ماذا؟ لغة أحسنت مثلا، لغة أكلون البراغيث مثلا، وغير ذلك من اللهجات في النحو. وفي اللغة أعظم، يعني الاختلافات اللغوية، الاختلافات بين القبائل في ميدان اللغة، هذا الميدان الضخم، هذا الميدان الواسع والجميل حقيقة، لا أقول أنه أكثر جمالا من النحو حتى لا يغضب النحات لا، النحو جميل أكيد، لكنه جامد بطبعه، وجموده سر عظمته. قواعد أي لغة لا مجال للقوانين، قوانين صارمة لا مجال للاستمتاع فيها، يعني بمعنى أو التذوق الأدبي فيها، لا، هذه قواعد النحو، هذه بطبيعة. لكن الميدان ربما الأجمل أو الأكثر متعة هو ميدان الألفاظ والمعاني. الاختلاف كبير جدا في اللهجات العربية، يعني الترادف، الاشتراك، التضاد، كثير منها وقع بسبب اختلاف اللغات. يعني لا يمكن، يستحيل أن تكون أسماء الأسد كمثال، أو أسماء السيف 50، أو أسماء الكلب 70، أن تكون كلها استخدمتها قبيلة معينة في زمن معين، هذا مستحيل أن يكون. وإنما من أين يأتي الترادف أو الاشتراك، يعني أن يكون لللفظ الواحد أكثر من معنى، يأتي من اختلاف اللغات. القرد مثلا، عفوا، الهجرس في لغة تميم وفي لغة قيس، أحدها يدل على القرد، أو عند إحدى القبيلتين يدل الهجرس على القرد، وعند قبيلة أخرى أظنه يدل على الكلب مثلا. ماذا؟ الثعلب. الثعلب، الهجرس يدل على، أحسنت، على القرد والثعلب ربما، لعله كذلك. مثلا الأمثلة كثيرة حقيقة، الأمثلة كثيرة جدا، ميدان واسع، اختلاف اللغات أثرى اللغة، أثرى العربية لا شك في ذا، أثرى الاشتراك، أثرى الترادف. صحيح أنها لغات لقبائل، لكن هذه اللغات اشتهرت فأصبحت شملت العرب كلهم. يعني في الأصل كان هذا اللفظ مثلا عند قبيلة معينة يدل على معنى، مثلا السكين، يروى، أنا لا أعلم أو لا أعرف نص الحديث، يروى أن الرسول عليه الصلاة والسلام طلب السكين من أبي هريرة رضي الله عنه، فلم يعرف أبو هريرة الدوسي، لم يعرف مراد الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما يسمونه المدية، يسمونها المدية، ثم قال المدية تريد أو نحو ذلك، لا أدري عن يقينا عن درجة الحديث، لكن مثال المدية والسكين هذا مثال واضح جدا لاختلاف اللغات، أنه عند بعض العرب السكين وعند آخرين المدية، ومئات أو آلاف الألفاظ على هذا السبيل. طيب، نأتي إلى الفروق اللغوية. ألف العلماء بالفروق، في الفروق اللغوية، الفروق أو الفرق، الفرق للأصمعي، الفرق لقطرب، أو الفرق لثابت بن أبي ثابت صاحب كتاب خلق الإنسان. الفرق هنا في هذه الكتب الثلاثة، يعني يتفنن العلماء في التأليف. ففي هذه الكتب مثلا يذكر الظفر للإنسان، لكن هل نقول الظفر مثلا للصقر، الظفر للإنسان، المخلب مثلا للجارح، ربما كذا، السن للإنسان، البرثن ربما للوحش وغير ذلك. يعني يذكر الأشياء المتناظرة في أكثر من جنس، السوائل مثلا في جسم الإنسان، اللعاب، ثم يذكر ما الذي يقابل اللعاب في يعني في البهيمة أو في البهائم، وهكذا. فروق في ألفاظ معينة، في معان معينة تختلف ألفاظها بالنظر إلى أجناسها. أما الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري تعرفونه أكيد، ويبدو أن طلاب العلم مغرمون به. الفروق اللغوية أو الفرق في اللغة، طبع أيضا بعنوان الفرق في اللغة تقريبا لأبي هلال العسكري. أبو هلال العسكري رحمه الله ممن نقل واشتهر عنه أنه ينكر الترادف، وإن كنت ذكرت في بحث لي أو عثرت على أقوال غير مشهورة لأبي هلال العسكري يدل على أنه يقر بوجود الترادف لكنه يعني يضيق القول فيه، فيرى أن كثيرا من الألفاظ التي يظن الناس أنها مترادفة توجد فروق دقيقة بينها. هذا هنا جمع أبو هلال العسكري كثيرا من الألفاظ التي نستعملها مترادفة ونظن أنها مترادفة ويذكر فروقا دقيقة بينها، يعني الجود مثل والكرم، أو مثلا سار ومضى، ركض وجرى، أو نحو الضوء والنور، تجد أنه يذكر فروقا دقيقة. أشك حقيقة أن كثيرا من هذه الفروق كانت مستعملة حقيقة في الأزمنة المتأخرة، ولذلك أنا أقول أن كثيرا من المترادفات كانت في يوم من الأيام توجد فروق دقيقة بينها، لكن مع استعمال العرب ويتعامون عن هذه الفروق أصبحوا يرادفون بين هذه الألفاظ. جلس وقعد، لعلكم تعرفون جلس وقعد، هل بينهما فرق؟ ما الفرق بينهما؟ جميل. وإن كان في الحقيقة تستعمل مترادفا، جلس وقعد، ثعلب أحد العلماء لعله ثعلب ذكر فرقا دقيقا بينهما، فقال إن قعد من مما هو دون القعود، عفوا قعد من قيام، إذا كان واقفا فقعد نقول قعد، لكن إذا كان مستلقيا حالة دون الجلوس أو دون القعود نقول جلس، ومنه الجلس يعني الجبل، والجلس أيضا نجد أيضا يطلق عليها الجلس. على كل هكذا قالوا أو فرقوا بينهما، لكنني أنا في بحث حول هذه الظاهرة أثبت من استعمال اللغة، يعني هو المشكلة أحيانا يوجد فرق بين الجانب النظري والتطبيقي. نعم العلماء قد يقولون بين هذين اللفظين فرق، ولكننا حينما ننظر في استعمال العرب أنا وجدت ألفاظا بل أحاديث جلس من قيام ومن كلام العرب أيضا. طيب الفروق اللغوية لا بأس، كتاب قيم لا بأس أن تطلع عليه وتتعلم الفروق بين هذه الألفاظ، لكنك ربما أو في كثير من هذه الألفاظ ستجدها في الاستعمال اللغوي لا فرق بينها، ولذلك يعني الترادف كثير منه جاء من يعني عدم ملاحظة الفروق الدقيقة. مثلا حتى في الفروق الشرعية، مثلا المؤمن والمسلم تعرفون يعني ولكن قلوا أسلمنا، قالت الأعراب أمن، قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، يعني الإيمان أعظم أعلى درجة، ولكنه في سياقات كثيرة قد نعبر بالمؤمن أو بالمسلم عن معنى واحد. أنا أخشى أن يداهمني الوقت. طيب ظاهرة الاتباع كيف؟ ماذا؟ نعم. طيب سأحاول الإسراع حقيقة لأني أخشى من الوقت، الباقي أهم من الإتباع. مثلا توجد كتب في الإتباع، يعني العلماء تفننوا في التأليف فألفوا في الإتباع. الإتباع يعني أن يأتي لفظ تابعا للفظ آخر على سجعه تقريبا على وزنه، لا معنى له مستقلا، لكنه فقط جاء كأنه لتحسين اللفظ ولتأكيد المعنى. شيطان ليطان يقولون، حسن بسن، لا معنى لكلمة بسن على يعني على هذا الرأي، وإنما هي كأنه تحسين اللفظ وتجميل اللفظ وتأكيده. فالعلماء جمعوا هذه الألفاظ، الاتباع لأبي الطيب اللغوي، الاتباع والمزواجة لابن فارس. طيب الإبدال، الإبدال ظاهرة كبيرة في اللغة. الإبدال يعني إبدال حرف مكان حرف، هذا كثير جدا، كثير جدا. ومن يدرس تجويد مثلا، شكرا بارك الله فيك، من يدرس التجويد أو يعني مخارج الحروف وصفاتها يعلم أن كثيرا من الحروف تتبادل، أن الحروف المتقاربة في المخرج تتبادل السين والصاد والزاي مثلا، تتبادل الطاء والدال والتاء، الضاء والذال والثاء، القاف والكاف، حروف الحلق أيضا، ألفاظ كثيرة. العلماء جمعوا الألفاظ التي مثلا، وكثير منها جاء من اختلاف اللهجات العرب، كثير من الظواهر مثل الإبدال كثير جدا. الحجازيون والتميميون، التميميون لا يقصد قبيلة تميم وحدها، وإنما قبائل النجدية الذين في يعني البدو البادية، الذين كانوا يعدون بدوا بالنظر إلى الحجازيين، قريش وقبائل الحجازية التي تعد يعني كأنهم حضر في الحاضرة. كثير من الألفاظ ينطقها الحجازيون ناعمة يعني نطقا مناسبا للحضارة، وينطقها يعني قبائل النجدية، تميم والقبائل التي معها، نطقا يناسب الصحراء، شدة الصحراء. ولذلك بنو تميم يعنع العنعنة عند بني تميم، يقلبون الهمزة عينا، هل هي همزة أن وحدها أو كل همزة فيه خلاف، وكأنه من شدة نطقهم للهمزة شدة نطقهم تنقلب إلى عين، في مقابل أن الحجازيين يسهلون الهمزة، يقلبون الهمزة ياء أو واوا أو ألفا بحسب حركتها، كأنه هذا يعني نطق أرق. وقس عليها ظواهر كثيرة، السين والصاد في ألفاظ ينطقها الحجازيون بالسين، ينطقها التميميون بالصاد، وقس عليها. هذا مثال على أن الإبدال بعضه جاء من اختلاف القبائل، اختلاف لغات العرب أو لهجات العرب. المقصور والممدود، لعلي أسرع، المقصور والممدود ظاهرة المقصور والممدود، يعني بعض الألفاظ تنطق بالقصر وبالمد يعني في معنى واحد أو ربما معاني مختلفة، لفظ ينطق بألف مقصورة وبألف ممدودة، ربما يكون يدل على معنى واحد فهي لغتان في لفظ واحد أو معنيان مختلفان. العلماء اعتنوا بهذه الظاهرة فجمعوا هذه الألفاظ، المقصور الممدود لنفط طويل، المقصور والممدود لابن ولاد، المقصور والممدود لأبي علي القالي، ولابن الأنباري المقصور والممدود كذلك. المذكر والمؤنث اعتنوا أيضا بجمع الألفاظ المذكر ما يتصل بالتذكير والتعنيه بعلامات مختلفة دون الدخول في التفصيل، المذكر والمؤنث للفراء، والبلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث لابن الأنباري. طيب نأتي معاجم الموضوعات، كل ما مضى في الواقع هي كتب لموضوع واحد، فربما ندخلها على سبيل التوسع في المعاجم، لكن معاجم الموضوعات الحقيقية التي تعد معاجم للموضوعات أو للمعاني هي هذه، الكتاب الذي يجمع موضوعات متعددة في أشياء كثيرة جدا. الغريب المصنف لأبي عويد القاسم بن سلام رحمه الله، الغريب المصنف كتاب عظيم، موضوعات كثيرة، خلق الإنسان ويعني الحيوان وكل ما يخطر في بالك تقريبا. الألفاظ الكتابية لعبد الرحمن الحمداني كتيب صغير وإن كان الصاحب لعله الصاحب قال لو أدركت عبد الرحمن الحمداني لقطعت يده. لماذا؟ قال لأنه كأنه يعني جمع في هذا الكتاب ما يغني، بمعنى يغني عن الكتب الأخرى أو شيء من هذا، يعني هو كناية عن قيمة هذا الكتاب. قيم صغير حقيقة الألفاظ الكتابية، لكنه قيم، كتاب قيم. متخير الألفاظ لابن فارس أيضا، فقه اللغة والسر العربية وهو مشهور جدا، أو أسرار العربية طبع بعنوان وأسرار العربية أيضا للثعالبي، كتاب قيم جدا ومشهور. من أعظم الكتب أو أوسع كتب معاجم الموضوعات المخصص لابن سيدة، أعمى رحمه الله، أندلسي أعمى، ولكن ألف هذا الكتاب العظيم، كتاب ضخم، وألف معجما آخر أيضا سيأتي في يعني في معاجم الألفاظ. كفاية المتحفظ ونهاية المتلفظ لابن الأجدابي، دون لعلنا نسرع. نأتي إلى معاجم الموضوعات، وهي المعاجم كما قلت، وهي التي إذا قيل ذكرت المعاجم ينصرف الذهن إليها حقيقة، لا شك في ذلك. لكنه معاجم الموضوعات كما قلت على سبيل التوسع، وإنما علماء العربية في القديم لم يكونوا، لا أعلم أنهم كانوا يسمونها معاجم، المخصص لابن سيدة أو غيرها من المعاجم السابقة، لكنه الآن تدخل تابعة للمعاجم. معاجم الألفاظ، العلماء في تلك الكتب التي سبقت كان المؤلفون لا ينظرون إلى ألفاظ، إلى حروف الكلمة، لا يعنيهم ذلك، لا ينظرون إلى اللفظ، وإنما ينظرون إلى المعنى، فيصنفون هذه الألفاظ، يصنفونها بالنظر إلى معانيها، فيذكرون ألفاظ الجسم الإنسان معا، وألفاظ الحيوان، وألفاظ السلاح، وهكذا. هنا العلماء المؤلفون وهم يصنفون هذا النوع من المعاجم ينظرون إلى حروف الكلمة، لا ينظرون إلى المعنى، يجعلون المعنى يذكر تحت اللفظ، فينظرون إلى الألفاظ بماذا يبدأ اللفظ، بأي حرف يبدأ أو بأي حرف ينتهي، أو أقصى حروف، ما أقصى حروف الكلمة مخرجا كما سيأتي، بأي تصنيف كان، المهم أنهم ينظرون إلى اللفظ. هذه الكتب التي بنيت بالنظر، صنفت الألفاظ أو الكلمات بالنظر إلى حروفها، هذه هي معاجم الألفاظ. طيب نأتي، معاجم الألفاظ لها مدارس كما تسمى مدارس، أو يعني تصنيف، ترتيبات مختلفة، هكذا سميت، تسمى مدارس، مدارس المعجمية، يقصد بها ترتيب معين للمعاجم. أقرب الترتيبات إلى الذهن الإنسان، وربما أكثره منطقية، وأظنه الموجود في جميع لغات العالم، أنهم إذا أرادوا أن يرتبوا، إذا ألفوا معجما يرتبونه على ماذا؟ على الحروف، على الحروف، وعلى الحرف الأول، في الثاني، في الثالث، هذا غالبا. هذه مدرسة الترتيب الألفبائي، مدرسة الترتيب الألفبائي، يعني هذه أيسرها وأسهلها وأقربها مأخذا. أساس المدرسة، أساس واحد، ترتيب كلمات المعجم على الحرف الأول في الثاني. طبعا كل شيء، المعاجم القديمة كلها، الكلام دون أن أقول هذا، بعد تجريد الكلمة من الزوائد، يعني ترتيب ليس لحروف الكلمة بما فيها من حروف أصلية وزائدة، وإنما بالنظر إلى الجذر اللغوي، الحروف الأصلية فقط. طيب نأتي إلى المعاجم القديمة، من أقدم المعاجم، أساس البلاغة للزمخشري رحمه الله، كتاب رائع جدا حقيقة وقيم جدا، وهو الكتاب الوحيد المعجم فيما أعلم، وإن كان طبع مجلدا مجلدين في طبعته ربما طبعات مختلفة، لكنه الوحيد الذي تقريبا فيما أعلم ينبه على المعاني الحقيقية والمعاني المجازية. علماء العربية لم يولوا أهمية للمعاني المجازية، ولذلك حينما تطلع على لسان العرب القاموس المحيط وغيره من معاجم ربما تقرأ معاني اللفظ ولا تجد المعنى الذي تبحث عنه، لأن المعنى الذي تبحث عنه معنى مجازي جاء على سبيل التشبيه أو التوسع الاستعارة ونحو ذلك. فربما لا يذكرون هذه المعاني المجازية، وربما يذكرونها مع المعاني مختلطة، لا يفصلون بين الحقيقي والمجازي، وهذا من المآخذ على المعاجم القديمة. المعاجم القديمة أعمال بشرية، وإن كانت عظيمة لكنها أعمال بشرية ينقصها كأعمال البشر، فيها عيوب، من العيوب هو عدم الترتيب الداخلي للمادة الواحدة كما سيأتي إن شاء الله. فأساس البلاغة الميزة أنه كان ينبه على صغر المعجم، كان ينبه على المعاني الحقيقية، يفصل المجازية عنها وينبه ومن المجازي كذا. من دوافع تأليفه المعجم ديني، أراد الكشف عن وجوه الإعجاز القرآني بالكشف عن أساليب العرب الراقية، وحقيقة الكتاب قيم يعني يحتوي على كثير من العبارات القيمة جدا والتي ربما يعني تفيد يعني مكتسب اللغة ومتعلمها. عنايته الكبرى بالعبارات البلاغية الراقية بما فيها من معان حقيقية ومجازية، لم يكن همه الاستقصاء كلسان العرب كابن منظور مثلا أو تاج العروس، لا، يعني انتخب ألفاظا فقط. ولذلك ربما تبحث في أساس البلاغة عن لفظ ولا تجده، ليس موجودا أصلا، لأنه هو لم يرد، ليس من منهجه يعني أن يكون شاملا معجما شاملا. رتب الألفاظ على الحرف الأول فالثاني وما بعده، الأمر واضح جدا وكلكم يعرف غالبا يعرف هذا الترتيب، لكنه الجديد أنه فصل بين المعاني الحقيقية والمجازية، فذكر الحقيقية أولا ثم يذكر بعد ذلك المجازية. المصباح المنير لأحمد بن محمد المقري الفيومي معجم خاص لكنه مفيد جدا، وإن كان في الأصل هو يعني في الفقه الشافعي، شرح غريب شرح الرافعي للوجيز في الفقه الشافعي، شرح غريب شرح الرافعي للوجيز في الفقه، لكنه معجم قيم جدا. نعم لن تجد فيه كل لفظ لكنك ستجد فيه معلومات قيمة. رتبه ترتيبا ألفبائيا على الأصول، يعني كما عرفنا عني بالمشتقات كثيرا وأشار إلى أبواب الأفعال والجموع، وفصل بعض التفصيلات في المسائل الصرفية والنحوية. نأتي إلى المعاجم، لا أريد الاستقصاء عفوا، أنا أول معجم ذكرته هو معجم الزمخشري أساس البلاغة في القرن السادس الهجري، توفي. يوجد في طبعا كانت قد بدأت قبل ذلك معاجم للشيوخ، مثلا معاجم الأعلام، أظن البخاري رحمه الله وهو متقدم له معجم، أحسب أنه لا يحضرني عنوانه، هو له أو لغيره أيضا معاجم أخرى، يعني قصدي مراعاة الترتيب الألفبائي ليست فكرة جديدة لم توجد إلا أول من ابتدأها وعرفها والزمخشري، لا، هي موجودة، يعني كما قلت هي تلقائية منطقية. في القرن الثاني الهجري سيأتي ذكر الخليل بن أحمد أكيد، العين، معجم العين، الذي يعد أول معجم في العربية، توفي في سنة 174 سيأتي ذكره في مدرسة أخرى. معاصر له أبو عمرو الشيباني رحمه الله، يعني 100 توفي قريبا منه، يعني في القرن الثاني الهجري. له معجم الجيم، الجيم معجم الجيم لأبي عمرو الشيباني، رتبه صنف الألفاظ بالنظر إلى الحرف الأول فقط، يعني ستجد تحت حرف الهمزة كل الكلمات المبدوعة بالهمزة، يعني الجذور المبدوعة بالكلمات، نعيدها إلى الجذر المبدوعة بالهمزة، لكن لم يرتبها بالنظر إلى الحرف الثاني، فكأنه ترتيب ناقص، لعله كان مسودة. أبو عمرو الشيباني جمع شعر 80 قبيلة من قبائل العرب، يقال أنه كلما انتهى من جمع شعر قبيلة كتب مصحفا بخط يده ووضعه في مسجد الكوفة على ما أظن. يعني لا أريد الاستقصاء في هذا، وإنما أذكر نماذج من المعاجم الحديثة. مدرسة الترتيب الألفبائي هي التي بقيت في العصر الحاضر، وهي التي غالبا الآن يؤلف عليها، سواء معاجم الألفاظ، معاجم المعاني، معاجم الدول أو الأعلام أو العلماء أو نحو ذلك، فاستمر التأليف عليها حتى في المعاجم اللغوية. محيط المحيط لبطرس البستاني، نصراني من نصارى لبنان، والعجيب أن خدمت العربية خدمة كبيرة خدمها نصارى لبنان في وقت النهضة. فبطرس البستاني وأظنه يعني له مرتبة عند النصارى، يسمى المعلم بطرس البستاني، فرغ من تأليفه عام 1286 للهجرة، يعني قبل 150 سنة، قريب من 50 سنة أو نحوها. أودعهما في القاموس المحيط بتصرف فيه، تصرف فيه وزاد عليه كثيرا من الألفاظ الحديثة، المصطلحات، مصطلحات الألفاظ المولدة والدارجة، يعني العامية في وقته، بشيء ليس كثيرا جدا، لم يرد جمع العامية مطلقا، وإنما يشير إشارات. واختصره أيضا في قطر المحيط. على كل يعني في أواخر الكلام سأعرفكم ب برنامج موقع وضعت فيه هذه المراجع إن شاء الله لتسجلوا فيه. نأتي أيضا من المعاجم الحديثة أقرب الموارد في فصح العربية والشوارد لسعيد الخوري الشرتوني، وهو أيضا من النصارى، ألف عام 1307 للهجرة، يعني أيضا اعتمد على القاموس المحيط وأضاف عليه إضافات، واستفاد من معجم البستاني أيضا ومن معاجم المستشرقين. من أعظم، تفضل. عفوا، أهداف النصارى في تأليف المعاجم، هم عرب، ولذلك بعض نصارى لبنان، يعني حد ذكر من أثق به يقول إن بعض النصارى يحفظون القرآن ليس إيمانا به، وإنما لمعرفتهم ب يعني مستواه اللغوي العظيم، يعني يريدون أن يرتقوا بلغتهم يحفظون القرآن. فأما حفظ اللغة فربما يزول العجب أكثر، أن يحفظوا اللغة يؤلفوا في اللغة. بعضهم نعم له أغراض تنصيرية، مثلا بعض مثال مثلا لويس معلوف له المنجد، مشهور جدا، قيم وجهد ضخم جدا، لكن لا يخلو من هو نصراني، ولذلك قد يذكر عن بعض الأنبياء وبعض المعتقدات الإسلامية يذكر أخطاء، ولا أعجب من شخص غير مسلم هذا. لكن كثير منهم لا حب في العربية و اعتزاز بها وخدمة للغته، هو عربي. ربما يأتي الذكر إلى من هو أعظم من أو أكثر غرابة من لويس، من بطرس البستاني ولويس معلوف، وهو إنستاس الكرملي، نستصر كرملي هذا عراقي، عراقي الأب اسمه الأب نستصر كرملي، عجوبة في اللغة العربية. طبعا توفي قبل ربما 20-30 سنة تقريبا، وعجوبة يعني في قدرته في معرفته بلغات أجنبية ولغات ميتة، وعلمه العميق جدا بالعربية. له مجلة العرب مشهورة جدا، ليست العرب السعودية، لا العرب العراقية، مجلة نعم العرب أظني لم أخطئ. له معجم المساعد لم يكتمل، يعني كأنه استدرك على المعاجم العربية، يعني مؤلف يعني عالم كبير، كبير جدا، يعني يذكرنا بالعلماء القدماء. فلا غرابة الحقيقة. يمكن أن يأتي السؤال أيضا عن من باب أولى أو أكثر غرابة أن يأتي نصراني أو يهودي ويؤلف معجما في اللغة العربية، ويمكن أن تسأل ما هدفهم من ذلك. قد يكون أحيانا لهم أهداف ربما تنصيرية، لكن كثير منها حقيقة جهود علمية. أنا درست في رسالة الدكتوراه أعمال المستشرقين في المعجم العربي، أشياء عجيبة جدا، جهود ضخمة، يعني تفوقوا في بعضها على أبناء اللغة. ولعله يأتي إن شاء الله. نأتي إلى المعجم الكبير من المعاجم الحديثة، المعجم الكبير لمجمع اللغة العربية في القاهرة. هو صدر ربما إلى 9 أو 10 قد يكون، نقصتني بعض المعلومات وكنت أريد أكملها ولكن لا بأس. مثلا كمثال، الجزء الأول صدر عام 1390، حرف الهمزة في 700 صفحة تقريبا، حرف الباء قريب منه في الحجم 1402، التاء والثاء في جزء 1412 تقريبا، معدل كل 10 سنوات، لا شك أنه بطء كبير، لعله بدأ يعني يتقدم في أسرع في التأليف. لمجمع العربية في القاهرة 3 معاجم، المعجم الكبير، المعجم الوسيط، المعجم الوجيز. ما أشهرها؟ ماذا؟ الوسيط مشهور جدا ورائع، يعد يعني قفزة حتى مع ما فيه من نقص أو أخطاء، لكنه يعد إنجازا جميلا في المعجم العربي، لأنه العرب حينما كانوا سادة العالم في المعجم، حتى شهد بذلك كبار المستشرقين أن العرب في القديم تفوقوا على أمم الأرض في صناعة المعجم، في تأليف المعاجم والتفنن في طريقة الترتيب، وهو الذي نأخذه الآن، طريقة ترتيب بأساليب مختلفة واستقصاء في جمع اللغة في القديم. لكن في العصور المتأخرة لا، تأخر العرب في كل شيء، في كل شيء، ومن ذلك في لغتهم. فالمعجم الوسيط كتابه يعني معجم قيم جدا. المعجم الكبير على اسمه كبير، المعجم الكبير سيأتي ذكره معجم لمستشرق، المعجم التاريخي. مجمع العربية في القاهرة، مجمع اللغة العربية في القاهرة، كان من أهداف إنشائه تأليف معجم تاريخي للغة العربية. ما معنى تاريخي؟ تاريخي هذا الذي تفتقده العربية، يعني لو فتحت أي معجم قديم من هذه المعاجم العظيمة التي ذكرتها وسأذكرها لاحقا، حينما تقرأ تقف عند لفظ كيف يذكر المعاني؟ يسردها هكذا، قد يكون بعضها مجازيا بعضها حقيقي، قد يبدأ بالمعنى الذي وجد في صدر الإسلام ويذكر المعنى الذي كان مستعملا في العصر الجاهلي يذكره ثانيا أو ثالثا. يعني لم يكن سبحان الله يعني النقص من طبيعة عمل البشر على عظمة مع المعاجم اللغة وعلى عظمة جهود علماء العربية في صناعة المعجم وتفوقهم على كل العالم تقريبا في أزمنتهم، لكنهم لم يراعوا لم يلتفتوا إلى ترتيب المادة، يعني الشرح ما تحت الكلمة، الحديث عن اللفظ أو شرح اللفظ الواحد ينثرون المعاني نثرا. ولذلك أنت إذا أردت أن تبحث عن يعني عن لفظ من الألفاظ مشتق من الجيم واللام والسين مثلا، تريد أن تبحث تريد عفوا مثلا من الكاف والتاء والباء كتب، يعني تريد أنت لا تريد كتب يكتب، تريد اكتتب الخماسي، ما معنى اكتتب؟ عليك أن تقرأ المادة كلها، الشرح كله قد يكون في عدة صفحات، ربما في 5 صفحات في لسان العرب مثلا، ولا تدري أين سيذكر اكتتب، لأنه لا يوجد نظام لترتيب المشتقات داخل المادة وترتيب المعاني، وهو الترتيب الذي سبق إليه المستشرقون في الحقيقة كما سيأتي كما سأذكره. فمجمع العربية في القاهرة كان من أهدافه صناعة معجم تاريخي، تأثراً بصراحة بحقيقة تأثراً بالغربيين. معجم أكسفورد في اللغة الإنجليزية هو معجم تاريخي، المعجم الكبير يعني أكسفورد الكبير، معجم تاريخي يعني كأنه يكتب سيرة اللفظ، ما الذي أصاب اللفظ من تغيرات أو مشتقات ولدت في زمن معين ومعان أيضا، معنى في العصر الجاهلي ثم جاء الإسلام وأكسب هذا اللفظ دلالة شرعية، ربما هذا اللفظ اكتسب دلالة اصطلاحية في أحد العلوم مثلا. العربية بحاجة حقيقة إلى معجم، ومجمع القاهرة هذا من أهدافه للأسف، ولكن لضخامة العمل قالوا نبدأ بدل المعجم التاريخي معجم الكبير قريب من التاريخي، ولعل الكلام يتضح، لكنه ليس معجما تاريخيا واضح يعني واضحا. يتضح من الأجزاء السابقة ضخامة المعجم، الجزء الأول في 700 صفحة لحرف الهمزة والباء كذلك. تميز المعجم بجمعه، طبعا هذه الميزة أنه جمع المعجم الوسيط، لن تجد فيه كل شيء المعجم الوسيط، بعض المعاني القديمة ربما المهجورة أو بعض الألفاظ المهجورة ربما لا تجدها في المعجم الوسيط، لأنهم قالوا لطلاب الثانوية أو المثقفين، ما هي طلاب الثانوية هذا، ليت أساتذة الجامعات يفهمونه، أو المعجم الوسيط. المعجم الكبير لا، مفصل جدا، ففيه كل ما في المعاجم القديمة، هذا المنتظر، ومعه الألفاظ الحديثة التي ولدت حديثا قبلها المجمع مثلا، عربت حديثا أقرها المجمع اعترف بها، فيجمع الألفاظ القديمة والحديثة، واعتنى بألفاظ العلوم والفنون والمصطلحات. أيضا كان يعتني بإيراد النظائر السامية، يعني يذكر الألفاظ الموجودة في اللغات السامية، أخوات العربية كالعبرية واليمنية القديمة والحبشية أو البابلية والعاشورية والسريانية الأرامية، هذه كلها لغات تسمى اللغات السامية من أخوات العربية. رتب، انظر حقيقة هذا الترتيب ليس عند العرب، لا بأس، الإنسان يستفيد، سبقنا غيرنا إليه، لم يعرف العرب الترتيب الداخلي للمادة، كما قلت يذكرون كل شيء هكذا نثرا. مجمع المعجم الكبير استفاد من معجم فيشر كما سيأتي ذكره. معجم فيشر كان أحد مستشرق ألماني، كان أحد أعضاء مجمع القاهرة، فقدم مشروعا لتأليف معجم كما سيأتي إن شاء الله. رتبوا هنا المعاني الأصلية في الفرعية، قدموا الحسي على المعنوي، قدموا الحقيقي على المجازي، ورتبوا أيضا الأفعال ترتيبا منطقيا بالثلاثي المجرد ثم الثلاثي المزيد بحرف ثم بحرفين ثم بثلاثة أحرف، الرباعي هكذا المجرد ثم المزيد إلى آخره، ثم الأسماء. هذا الترتيب الذي دعا إليه هذا المستشرق الألماني ويعني تقبله أو أخذ به مجمع القاهرة. لم يعتمد مصادر المعجم الكبير، ليست المعاجم العربية فقط وإنما بعض كتب الأدب، المعاجم العربية وبعض كتب الأدب وغيرها، وهذا هو الصحيح. المعاجم العربية لها قيمة كبيرة، دواوين اللغة، لكنها لم تحوي كل اللغة. حاول مؤلفوها أن يجمعوا فيها الفصيح، لكنهم فات عليهم بعض الألفاظ، واستعملت بعض الألفاظ يعني في القرن الثالث الرابع الهجري الخامس، وشاعت لكن بمعايير علماء العربية أو المحافظين من علماء العربية، يعني لم يعترفوا بها، فكانوا يعدونها مولدة أو ألفاظا مولدة أو ألفاظا دخيلة إذا كانت أجنبية. ميدان واسع لا أريد أن ندخل فيه. المعجم الوسيط صدر في عام 1380، أصدره المجمع تلبية لحاجة المثقفين وطلاب المدارس الثانوية وما في مستواهم. حوى المعجم الحقيقة ليس للثانوية، حتى ليصلح كما قلت لأساتذة الجامعات، لكل مثقف. حوى الألفاظ العربية التي يحتاجها الطالب والمترجم وما أقره المجمع من ألفاظ. المجمع كان يعترف يعطي، يعني يقبل لفظا ولا يقبل لفظا آخر، فيقبل لفظا بعد نقاش فيدخلونه في المعجم، ويضاف كلمة مي أو رمز ميم جيم بين قوسين، يعني أنه إشارة إلى المجمع، يعني أنه أقره المجمع واستعان بالصور وغيره. المعجم اللغوي التاريخي المستشرق الألماني في الشارع. يا أخوان، هل الطرح مناسب أو هو صعب أو لا داعي له لكل هذه التفصيلات؟ طيب، المعجم اللغوي التاريخي للمستشرق الألماني أوغست فيشر، الله للأسف هو أعجمي، لكنه ويبقى الأعجمي لابد أن يخطئ، لكنه عالم له جهود كبيرة جدا ويتقن عددا من اللغات. قبل تأسيس مجمع القاهرة في عام 1900 لعله 32 أو لعله قبل ذلك، عفوا قبل ذلك، كان فيشر يدعو إلى حاجة العربية ويقول أن العربية محتاجة إلى معجم تاريخي، كان يطرح هذا في مؤتمرات للمستشرقين في أوروبا. ثم لما أسس مجمع القاهرة أصبح عضوا في المجمع وقدم رؤيته، ودرست أنا رؤيته في رسالة الدكتوراه. وقبلها مجمع القاهرة ورعاها المجمع ووزارة بعد ذلك وزارة المعارف المصرية، وبدأ فيشر يجمع مادة معجمه على هيئة بطاقات، وصلت إلى مليون بطاقة تقريبا، ابتداء بالشيعة الجاهلي والقرون الثلاثة الأولى في الإسلام. المعجم التاريخي ما رؤيته؟ المعجم التاريخي في الحقيقة لا ينظر إلى، يعني هي رؤية حديثة، لا ينظر إلى اللغة الفصحى فقط كما نحن نعتز بالفصحى، وإنما يرى أن كل كلمة استعملت في العربية استعملها العرب تكتب وتوضع سيرتها. اللفظ من العصر الجاهلي جاء الإسلام، هل تغير هذا اللفظ أو اكتسب معنى جديدا يسجل؟ هل اكتسب دلالة أخرى في العصر العباسي أو بعد ذلك أو في العصر الحديث يدون كل ذلك. لكن في الشرع أراد مراحل، فأراد أن يبدأ يعني بالقرون العصر الجاهلي والقرون الثلاثة الأولى الهجرية الأولى. تعد تجربة فيشر تجربة فريدة في ميدان صناعة المعجم العربي، هذا حق. فمنهجه في المعجم قائم على تتبع الكلمة من أقدم العصور برصد تطور دلالاتها عبر التاريخ وتطور اللفظ نفسه، إن أصابه تغير لفظ إن أصابه تغيرات، بل ينظر إلى أصل اللفظ إن كان جاء من لغة أجنبية فيذكر أنه من العبرية أو يذكر أنه من الفارسية مثلا، في الفارسية هو كذا ويذكر لفظه، ثم انتقل إلى العربية هل تغير معناه أو ما زال، وهكذا. مما يوصف له أن فيشر بدأ بمعجمه وبدأ رعاه المجمع وبدأ يجمع المادة من الدواوين الشعر ومن كتب اللغة، جمع مليون بطاقة تقريبا، وكان يساعده بعض الطلاب المصريين يعني الطلاب الباحثين المصريين، ولكنه لما قامت الحرب العالمية الثانية رجع إلى ألمانيا وتوفي. يروى أنه كان يتسلق جبلا مع أحد تلاميذه فسقط ومات في عام 1949، ولم يهيأ. ولما مات المجمع أراد أو طرح أو يعني اختلفوا هل يكملون مشروع فيشر أم لا، دار حوار كبير في حول هذه القضية، وأخيرا استعاضوا بالمعجم الكبير عن المعجم التاريخي كما أشرت سابقا. طبع جزء صغير من حرف الهمزة إلى كلمة أبد، لكنه يدل على استقصاء. التفصيل طويل جدا الذي كان يريده في الشر ولم يهيأ له. وقد درست تجربة في الشر ونظريته في رسالة دكتوراه مطبوعة طبعتها جامعة الإمام عمل مستشرقين في المعجم العربي، وإن شاء الله سأضعها مصورة. لعلي أقفز، نأتي إلى مدرسة التقفية. كم بقي عفوا على التوقف لصلاة المغرب؟ كم بقي؟ 5 دقائق. إذن طيب، هل نتوقف إذن عند هذه المدرسة؟ والله هذه المشكلة لدي كثير عروض أخرى، لكن لعلي بعد الصلاة أعجل بها. مدام 5 دقائق، هل أي أسئلة منكم أو من النساء أو اقتراحات بطريقة؟ تفضل. في بعض ليس مشكلة إن شاء الله. لا لا بيصير. تفضل. جيد. جيد بارك الله فيك. جيد، أخوكم أشار إلى تكملة المعاجم العربية لمستشرق هولندي رينهارد دوزي، مطبوع الآن مترجم في 10 مجلدات. تكملة المعاجم العربية أراد مترجم من الفرنسية، أراد المؤلف أراد يعني في رؤيته أنه يستدرك ما فات المعاجم العربية. تكملة المعاجم العربية، أنا قلت أن المعاجم العربية لم تحوي كل شيء، فاتها كثير. يعني مثلا لغة ابن تيمية هذا العظيم هذا العملاق، هل كل الألفاظ التي استخدمها ابن تيمية أو استعمالات الألفاظ العربية في لغة ابن تيمية والمصطلحات هل تجدها في المعاجم؟ لا. هل يمكن أن نحذف أو نقول إن هذه الألفاظ ابن تيمية في القرن الثامن نعم ابن تيمية أو غيره من العلماء الذين قبله، هل يمكن أن نقول إنه والله لا لم ترد في المعاجم العربية إذن لا نعترف بها حقيقة؟ لا يعني، وإن كان بعض المحافظين ربما المتشددين لا يرى أن ما ليس موجودا في المعاجم فهو غير معترف به، لكننا في العصر الحاضر كما تعرفون نضطر إلى تعريب كلمة أجنبية وربما مثلا استحداث لفظ اشتقاق لفظ لم يكن موجودا، أيها أفضل أن نستحدث لفظا جديدا أو نستعمل لفظا استعمل قبل 700 سنة ودخل في التراث العربي؟ ولذلك لا شك في أن يعني لغة ابن تيمية ولغة الأدباء والشعراء، بعض الشعراء استعمل ألفاظا استعمالات غير ما توسعوا في الألفاظ واستخدموها لمعان لم ترد في المعاجم العربية، كل هذا لا شك أنه يحتاج إلى نعود إلى تكملة المعاجم العربية. أراد هو هذا المستشرق يعني مكث 40 سنة يؤلف في هذا الكتاب، أراد تكملة استدراكا على المعاجم العربية، أصاب في ربما في كثير منها ولكنه طبيعي أخطأ في بعضها، يبقى عجمة قد تكون أنا درست هذا المعجم دراسة عميقة في حوالي ربما 200 صفحة في رسالة الدكتوراه تقويم لعمله، لكنه جهد جيد جدا، ذكر بعض العاميات وبعض الأشياء محرفة لم يأتي إلى البلاد العربية ولم يطلع على كثير من التراث العربي لأنه لم يكن منشورا، وإنما حوالي قبل 200 سنة تقريبا، وإنما اعتمد على كتب الرحالين الأجانب الذين كانوا بعضهم يعني قام يعني ارتحل برحلات في الجزيرة العربية ومن كتب الأدب والتاريخ ونحوها. طيب أي سؤال آخر تريدون أن نتوقف؟ جيد. طيب إذن نتوقف إن شاء الله ونواصل بعد الصلاة إن شاء الله. شكرا لكم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يا أخوان الأخوان والأخوات، هذا على الفصول الدراسية الجوجل كلاس روم، هذه خدمة مجانية رائعة جدا. أنا يعني فتحت يعني الاشتقاق غدا إن شاء الله، هذا لا غدا، لكن اليوم المعاجم اللغوية يحتاج منكم تسجيل في المادة. طبعا أنا تحت مراجع لكل المعاجم، ولاحقا يمكن أن تستمر التواصل يستمر عن طريق هذا الموقع، تساؤلات وضع سأضع أنا العروض إن شاء الله التي عرضتها أضعها بصيغة PDF الليلة إن شاء الله. هذه المادة أنا سميتها المعاجم اللغوية، لو تعرفون كلاس روم تعرفون خدمات جوجل، تلاحظون الآن يظهر يا أخوان أي واحد عنده بريد جوجل يضغط هذا المربع، هذا كلاس روم، إذا كان غير ظاهر تجد تضغط المزيد تحت ويظهر عندك كلاس روم تسجل فيه، يعني إذا عندك بريد أصلا تلقائيا مجانا، فقط أنا أعطيكم رمز المادة، رمز المادة اللحظة والله يلا ها لا المادة لا بس، لكن المادة قصدي مادة المعاجم اليوم يعني لها رمز لابد، لحظة والله يلا. عجيب ما أدري سبحان الله. ليس هل من أحد لديه خبرة بهذه الخدمة؟ أنا استغربت فقط اختفاء. هناك رمز لابد أن تسجل، أنت تسجل بالمادة بناء على الرمز الذي أعطيك، بحيث تكون يعني كأنك دارس في هذه المادة، تدخل على ما ترونه، تحمل المراجع، ويصبح تواصل بيني وبينكم. فقط هناك خلل ربما. من المتحدث؟ أنا ظننت أنه من الخارج. لا بأس، معذرة. فقط للأسف يا أخوان، إن شاء الله الليلة بإذن الله، يعني على كل غدا أخبركم بحيث أضع العروض حتى لا يضيع الوقت. نعود ثانية إلى وأعتذر ربما عن ذهاب كثير من الوقت. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، جاءني سؤال من النساء. السؤال تقول: أليس المستشرق الألماني فيشر من الدعاة إلى العامية في العربية؟ ألا ترون أن المعجم التاريخي يضيع الألفاظ العربية؟ طيب، هو يوجد من العرب، ويوجد من حتى من أساتذة العربية من لا يرى ضيرا في دراسة العاميات، إذا كانت دراسة علمية، إذا أريد بها من أساتذتنا حتى من يرى أنه دراسة العاميات لغرض علمي ولمعرفة قرب العامية من العربية، أو التقريب كما يقال تفصيح العاميات، فلا بأس، فهو غرض علمي. لا نستغرب من أعجمي ألا يفرق بين أن يرى أن العامية هي مرحلة من مراحل العربية. نعم صحيح، فيشر يرى أن كل لفظ أنا لكل لفظ تدونا كما قال في العربية له حق التدوين، لكن فيشر لما بدأ بمعجمه كانت المرحلة التي عمل عليها في العصر الجاهلي تاريخ الألفاظ العصر الجاهلي ويعني 3 قرون تقريبا من الإسلام، ليس لأنه لا يؤمن إلا بالفصحى، لا، وإنما كان يرى أن العربية، أن كل ألفاظ العربية في كل العصور لها حق التدوين. فيعني هذا لا ينفي كما قلت من العرب ومن اللغويين العرب من يرى أهمية دراسة العاميات. هل المعجم التاريخي يضيع قالت الألفاظ العربية وكذا؟ لا لا، أنا أرى أنه رائع جدا، وأن العربية بأشد حاجة إلى معجم تاريخي. ومجمع القاهرة كأنه رجع الآن وبدأوا بالمشروع، وعرض علي يعني أن أكون يعني من بلدان مختلفة، لكن الأعمال المشاريع هذه الطويلة تحتاج إلى جهود يعني كبيرة جدا. على كل سيبدأون، يوجد معجم يسمى معجم الدوحة التاريخي بدأوا به منذ سنوات وأنجزوا فيما يظهر. هناك محاولات في عدد من البلدان في المملكة، كأنه دعوة وإن لم يعني يقم شيء. في تونس أيضا هناك إحساس كبير جدا بأهمية المعجم التاريخي للعربية. المعجم التاريخي لا يضر العربية، ليس لا يأتي بألفاظ جديدة يعني عامية نقول، لا، هو يؤرخ يعني بدل كما تجدين السائلة، كما تجدين في لسان العرب اللفظة يفسره ابن منظور بمعان مختلطة لا يعرضها عرضا منطقيا، لا يعرض المشتقات عرضا منطقيا، فقد يعرض خماسيا قبل الثلاثي، قد يعرض لفظا فيه حروف زائدة قبل اللفظ الذي فيه حروف له الألفاظ المجردة. ابن منظور لا يرتب المعاني، فقد يذكر معنى متأخرا في القرن الرابع الهجري مثلا وجد وقبل المعنى الذي ورد في العصر الجاهلي. هل يضر العربية أن نرتب عرض شرح الكلمات؟ لا، بالعكس، هو خدمة كبيرة جدا. يعني أنا أقول إن الصلاة، حتى أقرب لكم، إن الصلاة في العصر الجاهلي كان معناها الدعاء، ثم أصبحت في الإسلام الصلاة يعني مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، لها صفة معينة. الصيام ماذا كان في العصر الجاهلي في العصر الإسلامي؟ وربما السيارة، ما معنى السيارة؟ لها عدة معان، منها القافلة كما ورد في القرآن الكريم في سورة يوسف في موضعين. وبعد انقطاع أكثر من 10 قرون من استخدام تقريبا هذا اللفظ، أحيت في العصر الحاضر للدلالة على مركب معروف، وهو الذي لا يكاد الإنسان يمر يوم دون أن ينطق باسمه. فلا أظن حقيقة أبدا، لا أظن أن المعجم التاريخي فيه أي ضرر. العربية ليس اختلاف ألفاظ، وإنما هو تأريخ للألفاظ وضبط يعني عرضها، ضبط عرض اللفظ أو الجذر ومشتقاته تحته، والمعاني أيضا، ترتيب المعاني. أنا أعرف أنه مضى وقت طويل جدا بالنظر إلى ما أنجزته، فلعلكم تساعدوني على اختصار الوقت إن شاء الله، لعلنا ننتهي من هذا العرض على الأقل، وإن كان لدي أكثر من ذلك. لكن مدرسة التقفية، هذه المدرسة الثانية، طريقة ترتيب الكلمات في بعض المعاجم على هذه الطريقة وليست الطريقة السابقة، وهي ماذا؟ باختصار أنه يقسم، إذا كان المعجم السابق، الطريقة السابقة تقسم المعجم إلى 28 حرفا، باب الهمزة، كل الكلمات المبدوءة بحرف الهمزة مع مراعاة الثاني، ثم الكلمات المبدوءة بحرف الباء، ثم الكلمات المبدوءة يعني الجذور المبدوءة بحرف الباء، ثم التاء، وهكذا. هنا يقسم المعجم إلى 28 قسما، لكنها ماذا؟ القسم الأول الكلمات المنتهية بحرف الهمزة، هذه التقفية اسمها، أو الباب والفصل. يقسم المعجم، هذه المعاجم تقسم المعجم إلى أقسام بعدد الحروف، ابتداء بالترتيب الألفبائي ألف باء تاء إلى آخره، لكن بالنظر ليس إلى الحرف الأول وإنما إلى الحرف الأخير. كتب في المدرسة الأولى أين تجد كتب ومشتقاتها؟ في حرف الكاف ثم التاء. كتب في هذه المدرسة تجدها في باب الباء فصل الكاف. يعني أولا يقسم المعجم إلى أبواب بعدد الحروف ابتداء من حرف الهمزة ثم الباء وهكذا، بالنظر إلى الحرف تصنف، يعني يأخذ الألفاظ ويرمي الألفاظ المنتهية بذلك الحرف يضعها تحت ذلك الحرف، فجميع الكلمات المنتهية بحرف الهمزة تحت باب الهمزة. كيف يرتبها داخل هذا الباب؟ يرتبها بالنظر إلى الحرف الأول. كتب قبل كتب عفوا قلب مثلا ومشتقات قلب ستجدها قبل كتب ومشتقاتها. أدب مثلا ستجد أدب في بداية باب الحرف الباء لأنه مبدوع بالهمزة، ثم الكلمات المبدوعة بالباء ثم المبدوعة بالتاء وهكذا إلى آخره. فالأساس الأول تقسيم المعجم إلى أبواب بعدد الحروف بنيت على الحرف الأخير. الأساس الثاني تقسيم كل باب إلى فصول على الحروف بعدد الحروف، فصل الهمزة باب الباء فصل الهمزة، باب الباء فصل الباء، باب الباء فصل التاء وهكذا. طيب معاجم المدرسة، هذه المدرسة ما المعاجم التي رتبت الكلمات والألفاظ على هذه الطريقة؟ طبعا هذه الطريقة مفيدة جدا للشعراء، مثلا شاعر يريد أن يبني قصيدته على روي الباء على روي الضاد مثلا، بعض الشاعر يريد أن يجعل البيت قصيدته تنتهي بالروي الذي يسمى الروي، يعني الحرف الأخير للبيت القصيدة كلها على باب على حرف السين تنتهي الأبيات أو على حرف الضاد. الطريقة الأولى لا تساعدك أبدا على العثور على أنت تريد أن تنظم قصيدة تنتهي بحرف الضاد مثلا، حرف صعب ربما، تحتاج إلى وقت حتى تتذكر الكلمات المنتهية بحرف الضاد حتى تجعل الأبيات منتهية بهذه الكلمات. لا، هذه المعاجم تجمع لك كل الكلمات المنتهية بذلك الحرف، فهي مفيدة جدا، لها يعني فوائد، وإن كانت الطريقة الأولى أيسر وأسرع. تاج العروس تاج اللغة وصحاح العربية المشهور بالصحاح للجوهري رحمه الله أبو نصر الجوهري، توفي سنة 400 تقريبا، يعني هو ما لم يرد جمع كل ألفاظ اللغة وإنما جمع الصحيح منها، اسمه الصحاح أو الصحاح يعني بقراءتين، يعني تقريبا لعله على الأرجح هو أول معجم على هذه الطريقة. من المعاجم العباب للصغاني، العباب للصغاني معجم ضخم جدا لم يعني لم ينشر حتى الآن، نشر في العراق بعض أجزاء منه، وناقشت يعني في العام الماضي تقريبا رسالة دكتوراه في الجامعة الإسلامية تحقيق جزء منه، يعني حوالي ما شاء الله سجلوا أكثر من 20 رسالة دكتوراه أو لعلها 25 تقريبا أو كذا في تحقيق هذا الكتاب، ولعله يكتمل إن شاء الله. مختار الصحاح الرازي، أي أحد يريد أن يعترض على مختار الصحاح؟ هل أحد منكم يعرف مختار الصحاح؟ اطلعتم عليه؟ إذن لو اطلعتم عليه لا اعترضتم على وضعه هنا. لماذا؟ لأن الموجود في السوق مرتب على الترتيب الألف بائي فيغر، يعني يظن، وكنت كذلك أنا لزمان أظن أن الرازي ألف كتابه مختار الصحاح، يعني اختصر الصحاح، يعني اهتم، يعني اختار أفضل ما فيه، كنت أظنه رتبه على ترتيب الألفبائي، وتبين لا، أنه هناك طبعة مصرية أنا وضعتها في هذا الموقع، طبعة قديمة على الترتيب الأصلي مثل الصحاح على هذه المدرسة، ثم في مصر أرادوا أن ييسروا فأعادوا ترتيبه على الحرف الأول كما فعلوا في بلسان العرب، هناك طبعا للسان العرب على الحرف الأول، وللقاموس المحيط على الحرف الأول، بل للعين للخليل الذي هو على مدرسة أخرى أصعب رتب على الترتيب الألفبائي. لسان العرب وهو معروف، القاموس المحيط مشهور جدا، تاج العروس، تاج العروس من أضخم المعاجم العربية، شرح فيه مؤلفه الزبيدي وليس الزبيدي، الزبيدي الزبيدي سيأتي في معجم آخر. تاج العروس شرح القاموس المحيط وأضاف عليه أشياء كثيرة وتوسع فيه، مطبوع في الكويت في 40 جزءا كبيرا. طيب نأتي إلى مدرسة الترتيب الصوتي أو مدرسة العين. مدرسة العين نسبة إلى معجم العين المنسوب للخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله أستاذ السيبوي. أنا أقول المنسوب لأنه في خلاف كثير حول تشكيك فيه وما أصابه من تغير أو كذا، لكن فكرته قطعا لا تكون إلا لعقل من الخليل، فهي فيها إبداع كبير جدا وأن كانت صعبة جدا. ترتيب هذه المعاجم التي سلكت طريقة العين لا تنظر إلى الحرف الأول أو الأخير، وإنما بمراعاة المخارج، فتضع الكلمة اللفظة تحت أقصى حروفه مخرجا. احفظ هذه العبارة تذكرك، تحت أقصى حروفه مخرجا. رتب الحروف، لم يرتب الترتيب الألفبائي المعروف ولا الأبجدي، أبجد هوز إلى آخره، وإنما ابتداء من أقصى الحروف مخرجا باتجاه الشفتين، يعني ترتيب تقريبي ليس مطابقا 100%. يعني معجم العين رواه الليث بن المظفر بن نصر بن سيار تلميذ الخليل، وبعض العلماء رأى أنه من عمل الليث، وهو فعلا دائما يقول قال الليث، يعني وكأنه يروي عن الخليل. فذكر أن الخليل أراد أن يبدأ بأقصى الحروف مخرجا، لكن أقصى الحروف مخرجا هي الهمزة، الهمزة ضعيفة وحرف لا يثبت على صورة واحدة، ولذلك جعل آخرا مع حروف العلة، ولم يبدأ بحرف الهاء الذي مع يعني بعد حرف الهمزة، لأنه حرف ضعيف كما قال مهتوت، فجعله ثالثا وبدأ بأقوى الحروف أو أنصعها وهو حرف العين والحاء، يعني الحيز الثاني، ليس أقصى الحلق وإنما وسط الحلق الذي يخرج منه العين والحاء. رتب العين والحاء ثم الهاء التي حقها أن تكون في البداية مع الهمزة، ثم أدنى الحلق أقرب الحلق، يعني أعلى الحلق قربا للسان لجذع اللسان، الخاء والغين، ثم القاف والكاف أقصى اللسان، حرف أقصى اللسان، ثم وسط اللسان تخرج منه الجيم والشين والياء، لكن الياء كما قلت أخرها مع حروف العلة، ثم الضاد التي تخرج من يعني طرف اللسان وحافتي اللسان، ثم حروف طرف اللسان، حروف طرف اللسان مجموعة 12 حرفا، السين الصاد والسين والزاي، هذه مجموعة معينة مع بعض، والطاء والدال والتاء أيضا من طرف اللسان، والضاء والذال والتاء من طرف اللسان باختلاف موقع طرف اللسان، والراء واللام والنون أيضا حروف الذلاقة من طرف اللسان، يعني 12 حرفا من طرف اللسان رتبها بهذه الطريقة. ثم حروف الشفتين أو إحدى الشفتين، الفاء الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا، ثم الباء والميم من الشفتين، ثم حروف العلة. قسم الكتاب، قسم العين على كتب، سماها كتبا، يعني على حروف، على أقسام، لكل حرف قسم ابتداء بحرف العين، ثم حرف الحاء، ثم حرف الهمزة الهاء وإلى آخره. هذه نظم في ترتيب الحروف ليس مهمة. إذن الأساس الأول، قسم المعجم على أقسام بعدد الحروف بالنظر مرتبة ترتيبا صوتيا، ابتداء بأقصى الحروف مخرجا إلى أدناها مخرجا. هذا القسم الكبير. داخل هذا القسم الأساس الثاني تقسيم كل حرف يقسم إلى أبنية أكيد شاقة، ليست مثل طريقة أساس البلاغة، طريقة المدرسة الأولى أو المدرسة الثانية، لا هي أصعب لا شك في ذلك، لكن فيها إبداع. قسم كل حرف بالنظر إلى الأبنية، فجعل الكلمات الثنائية تحت باب الثنائي الصحيح، يعني شد خق خق خق العق وعق عق عقوق إلى آخره، وكل هذه المشتقات في الثنائي المضاعف، ثنائي صحيح عفوا. ثم الثلاثي الصحيح وهو أكثر العربية، أكثر العربية الفاظ ثلاثية، ذكر تحت الثلاثي الصحيح كل الكلمات التي أقصى حروفها هذا الحرف الذي وضعت فيه. ثم باب الثلاثي المعتل، جعل الكلمات التي فيها هذا الحرف الذي هو القسم الكبير لكن فيها حرف علة، جعلها في يعني الخاء والطاء مع حروف العلة، ذكر في خطو خطأ خوط وخطأ خيط طيخ إلى آخره. لا أريد أن يعني هي نظرة عامة يا إخوان، وإلا فالفهرسة الآن، أما إن كنت تبحث إلكترونيا بالحاسب فلا تحتاج أن تعرف هذه الطريقة، تكتب تبحث عن اللفظ، وإن كنت تبحث في العين المطبوع الآن تستطيع أن تذهب إلى الفهارس في آخر المعجم فمرتبة الكلمات بالنظر إلى الترتيب الألفبائي المعروف، لكن معرفة التعرف على الطريقة وإن لم تكن يسيرة. باب اللفيف وضع فيه الكلمات التي فيها هذا الحرف الذي هو القسم الكبير وفيها حرف علة، ليس حرف علة، حرف علة تحت باب المعتل. اللفيف جعل فيه الكلمات وهي قليلة جدا، وواق مثل وقى قوقى قوية بالنسبة للقاف والواو والياء. طيب الرباعي جعل فيه الكلمات الرباعية التي أقصى حروفها الحرف الذي هو القسم الكبير، مثلا القاف والجيم في حرف القاف وهو أقصى الحروف، القاف أقصى من الجيم، جعل تحته جنبقة قنفجة جرمقة يعني جرموق مثلا مجنقة منجنيق جبلقة جوسقة، يعني كلمات على كل هذه كانها جذور رباعية وتحتها كلمات. ثم باب الخماسي وهو قليل جدا في العربية، الكلمات الخماسية قليلة جدا. طيب الأساس الثالث التقليبات، تقليب الكلمات، ولذلك أنا لا أتوقع يعني استيعاب من هذا الشرح السريع استيعاب هذه الطريقة، لكن فقط اعلموا أنه لا أن هذا المعجم لا ينظر إلى أول الكلمة أو إلى آخرها، ولذلك تجد لعب ولبع وبلع وبعل وعلب وبعبل كلها في مكان واحد مقلوبه، يبدأ بالعين واللام والباء، العين أقصى حروف كلمة هي العين، واللام من طرف اللسان والباء من الشفتين، إذن العنوان عين لام باء، تحت عين لام باء يذكر كل هذه التقاليد ويقول مقلوبه لبع بلع وهكذا، ويشرح كل تقليب ومشتقاتي. هي طريقة كأنها رياضية، طريقة فيها إبداع لا شك في ذلك، أراد الخليل كما ذكر أن يعني استنفاد كل التقاليب الممكنة عقلا، تقليب كما تعرفون كل ثلاثة أحرف كم يمكن تقليبها؟ ستة تقليبات، كل ستة تقريبات، والرباعي يعني 24 تقريبا، والخماسي 120 تقريبا، لكن هل تظن أن كل التقليبات تكون مستخدمة؟ لا، هناك شاغرة مهملة كما سماها، لكنها طريقة للمرور على كل تقليب ثم النظر هل العرب استعملوا هذا التقليب أم لا، ولذلك كان يشير إلى أن مثلا بعضها هي 6 تقليبات الثلاثي، قد لا ربما لا يستخدم منها، لا يكون استخدم العرب إلا 4 منها أو 3 أو 2 والبقية مهملات. ثنائي ينتج من عنصرتان، في باب الثنائي شقة قشة يعني تقريبا، الثلاثي 6 صور، الرباعي 24 صورة، والخماسي 120 صورة. تخيل الثراء، لكن الذي استعمل على ثراء العربية الذي استعمل هو يعني أقل من ذلك. طيب. معاجم المدرسة، البارع العين للخليل، هذا في البداية على أنه ولو أن الخليل له فكرته فقط أو حرف العين فقط كما قال بعضهم، مع وجود تشكيك في أن العين يعني قالوا لم يظهر إلا بعد موت الخليل بأكثر ربما 100 أو 150 سنة، فهذا شكك كثيرا في نسبة الخليل، لكن ربما الذي يجمع عليه أن هذه الطريقة لا يمكن تكون لغير الخليل. الخليل مبدع ربما كما قالوا، لم يأتي ربما لم يشهد العرب مثل عقل الخليل، فهو الذي هو أستاذ سيبوي، يعني كان نحويا أعظم من سيبوي، أو يعني النحو بدأ به تقريبا. العروض، علم العروض، وهو علم عظيم وفيه إبداع وابتكار، هو الذي وضعه، ويعني وأمور أخرى على كل الله. البارع لأبي علي القالي، ولا يوجد منه إلا مجلد، قطعة صغيرة نشرت في مجلد. تهذيب اللغة للأزهري، هذا من أعظم المعاجم، معجم عظيم لا شك في ذلك. اعتمد على العين اعتمادا كبيرا، لكن كان يقول قال الليل، وكان يشكك، لا يرى أن العين للخليل، هذا من العجيب جدا، لكنه اعتمد اعتمادا كبيرا، فدائما يقول قال الليل، يقصد العين، قد يوافقه وقد يخالفه. المحيط لصاحب ابن عباد، أو عفوا مكرر، مختصر العين للزبيدي، هذا حققت 2/3 في رسالة الماجستير، ونشر يعني نشرتين أيضا، حقق مرتين. مختصر العين للزبيدي الأندلسي، ليس الزبيدي صاحب تاج العروس الذي توفي في سنة 1205، لا، هذا توفي سنة 379 أندلسي. هذا لا يرى أن العين الخليل، مع أنه اختصره استدرك عليه، لكنه لا يرى أن العين للخليل، ومع ذلك استدرك وصوب ما رأه من خلل فيه. المحكم لابن سيدة الأندلسي الأعمى، عالم كبير، ألف المخصص من معاجم الموضوعات كما مر بنا، وهو أكبر المعاجم الموضوعات، وألف المحكم لابن سيدة، وأبوه كان تلميذ الزبيدي. مدرسة الجمهرة باختصار، يبدو أني أثقلت عليكم، مدرسة الجمهرة لابن دريد، رأى يعني توفي سنة 321، رأى أن العين صعب جدا في ذلك الوقت، فأراد أن يسهل طريقة العين، فرتب الحروف بدل أن يرتبها كما في العين والمعاجم التي تبعته، رتبوها إجمالا على مخارج الحروف ابتداء بأقصاها مخرجا إلى أدناها مخرجا. هو اعتمد الترتيب الألفبائي المعروف، لكن ليس على المدرسة الترتيب الألفبائي، لا، وإنما ابتكر طريقة قسم المعجم إلى أبنية، ثنائي، مضاعف. في العين قسمه في البداية إلى حروف، وكل حرف داخله أبنية، الثنائي والثلاثي، لا، هذا قسم المعجم كله إلى الثنائي المضاعف قسم، الثلاثي وما يلحق به قسم، الرباعي وما يلحق به قسم، ثم الخماسي، تحت هذا البناء الحروف مرتبة ترتيبا ألفبائيا، ثم قلب الحروف. يصعب جدا، أنا أعرف أنه بدون تطبيق يصعب جدا، لكن الوقت أخشى أنه لا يسمح بهذا، خاصة أنني قد أعرض شيئا آخر إن شاء الله. طيب، معجم مقاييس اللغة، وهو مرغوب جدا عند طلاب العلم الشرعي، خاصة يعني يبدو أنه شائع لديهم كثيرا. ابن فارس رحمه الله تميز وربما بالغ في محاولة إعادة مشتقات الكلمة، معاني الكلمة إلى معنى مركزي أو معنى أساسي، فيحاول أن داخل المادة الواحدة قد يكون مشتقات مختلفة ومعاني مختلفة، هو حاول أن يجمع كل هذه المعاني في معنى واحد أو معنيين، فدائما ينبه إلى أن هذه المادة معناها كذا، لها معنى واحد أو لها معنيان بشيء من التكلف. هو قريب من معجم الجمهرة، لكنه أراد يعني أن ينبه إلى دوران صياغ المادة، مشتقات المادة دورانها حول معنى أصلي مشترك، يعني قد يكون أصاب في بعضها وربما أخفق في كثير منها. بيان أن أكثر الكلمات الرباعية والخماسية منحوتة، هذا مذهبه، يعني طريقة مختلفة حقيقة، لا أدري، يبدو أنه لعل الملل أصابكم. أخفق، تكلف، وربما كما فعل ابن جني وفي بعض ما يذهب إليه، يعني هم بشر يعني. قد يكون العالم تكلف ليثبت شيئا، فأتى بأمثلة اجتهد فيها وحاول أن يثبت نظريته، لكن لو طبقت هذه النظرية وهذا الرأي على بقية ألفاظ اللغة يصعب جدا أن تنساق أو تنتظم في كل ألفاظ اللغة. ربما لاحقا إن شاء الله. جيد، صحيح صحيح، نعم، بارك الله فيك. وقسم معجمه إلى كتب على الترتيب الألفبائي، بدأ بحرف الهمزة مثل طريقة العين، لكن جعل الأقسام الكبرى هي الحروف وليس الأبنية مثل الجمهرة. قسم كل كتاب إلى 3 أبنية مثل طريقة العين، قسم كل حرف إلى أبنية، قسم كل حرف أيضا هنا إلى أبنية، الثنائي والثلاثي وما زاد على الثلاثي، يعني حاول يختصرها. رتب الكلمات في الأبواب بحسب الحرف الثاني وما بعده، لا داعي، يعني يكفي، هو مرور سريع، يعني لا أريد أن أقف كثيرا. هذا ما يتصل بالمعاجم العربية. كم بقي، كم حتى نهاية 20 دقيقة، وبعد العشاء كم يبقى؟ كيف؟ ساعة ونصف. ساعة ونصف، جيد جيد. طيب، لا بأس. قد أعرض شيئا عن، أحاول أن أختصر عن مناهج المستشرقين في الصناعة المعجمية، وأكيد سيثير تساؤلات ويفتح لكم مجالا للنقاش إن شاء الله، فلعلي أحاول. عرض سريع لبعض ما ألفه المستشرقون، انظروا إلى دراستهم العربية، لا شك في ذلك أن المستشرقين في دراساتهم للعلوم الإسلامية أو اللغة العربية ربما بعضها كان لها لأهداف معينة، أهداف تبشيرية قديمة أو محاولة تشويه، يوجد شيء من هذا، لكن يوجد مستشرقون يعني عشقهم اللغات، فهم يتعلمون اللغات ويؤلفون فيها ويدرسونها وتكون دراسة علمية مجردة. ربما المستشرقون في القديم جدا كثير منها من دراساتهم كانت لأغراض تفصيلية، مثلا في عام 1505 للميلاد، يعني قبل أكثر من 500 سنة، ألف بيدرو دي الكالا مستشرق إسباني، ألف المعجم العربي بالحرف القشتالي، وقت تقريبا سقوط الأندلس، بداية التنصير ومحاكم التفتيش في تلك الفترة تقريبا، يعني لأغراض تنصيرية ألف هذا المعجم بالحرف القشتالي. حرف قشتالي يعني حرف للغة الإسبانية في ذلك الوقت، وإن كان عربيا لكن بالحرف القشتالي. معجم اللغة العربية أيضا لمستشرق إيطالي في القرن السابع العشر الميلادي تقريبا، استند على القاموس المحيط أنطونيوس جيجايوس. المعجم العربي اللاتيني للهولندي يعقوب جوليوس أيضا في القرن السابع عشر الميلادي تقريبا، اعتمد على الصحاح والقاموس المحيط. المعجم العربي اللاتيني لفرايتاغ أيضا مستشرق ألماني كذلك، يعني هي مرور سريع. من معاجم المستشرقين التي لها تأثير كبير في صناعة المعجم حقيقة، معجم المستشرق الهولندي دوزي رينهارد دوزي، تكملة المعاجم العربية الذي سبق ذكره، والمعجم المفصل بأسماء الملابس عند العرب. المعجم المفصل بأسماء الملابس عند العرب ألفه وعمره 20 سنة تقريبا، كان في جامعة ليدن في هولندا، وقيمت مسابقة في تأليف كتاب عن ملابس العرب، فألف هذا المعجم وفاز بالجائزة. معجم جميل لا يخلو من فائدة، أخذ الملابس من القاموس المحيط وغيرها ومن الرحالين ومن بعض الكتب المتأخرة. طيب لا بأس تجاوز بعض. المستشرق الهولندي دوزي أو حتى فيشر، هؤلاء المستشرقون لابد أنهم لا ننتظر منهم أن ينظروا إلى لغتنا أو إلى ديننا كما ننظر نحن، لا يمكن، وهم غير مسلمين وغير عرب. فهو مثل فيشر، يعني من سأل عن فيشر أنه يدعو للعامية، البعض العرب يدعو للعامية، هو في مقياسه وفي نظره والدراسات السائدة في وقته أن اللغات أي لغة تستعمل فهي جديرة بالملاحظة وجديرة بالدراسة. نحن عندنا نعم للاختلاف بين الفصحى التي هي لغة القرآن الكريم ولغة التراث العربي والإسلامي الكبير، لا يمكن أن نفرط بها ولا بد أن نحافظ عليها، هذا شيء واضح جدا. فلذلك رينهارد دوزي ربما بعض ما في معجمي بعض الألفاظ العامية، حتى في روز أبادي في القاموس المحيط وجدت بعض الألفاظ الدارجة في وقته، وأيضا الزبيدي كذلك أدرج بعض المولدات وبعض العاميات. كان يرى أن المعجم المنشود هو الذي يشتمل على اللغة الشعبية لكونها لغة حية، يعني هذا في رأيه. ذهب إلى أن المعاجم العربية غير صالحة لاكتفائها بالفصحى دون غيرها، لكنه تأثر بالمنهج التاريخي أيضا. معجم مد القاموس إدوارد ويليام لين، هذا مستشرق بريطاني ألف مد القاموس في مصر، وكان في مصر ألفه، بناه على تاج العروس، يعني كأنه ترجم تاج العروس، جعله هو الأساس، ويعني أخرج نسخة في نظره مصححة أو صحيحة من تاج العروس، استغرقت 13 عاما وهو يراجع النسخا، لكن بعد ذلك ترجمه، يعني أخرج معجمه مد القاموس من تاج العروس بإضافات حديثة، ثم بدأ بالترجمة إلى الإنجليزية مستعينا بعشرة معاجم. المعجم التاريخي أوغست فيشر هذا الذي ذكرته سابقا ولذلك سأسرع فيه. مادة المعجم، انظروا إلى تأثيره على المعاجم الحديثة العرب وعلى المعجم الكبير حقيقة في قضية الترتيب. مادة المعجم هو في رأيه فيشر أنه أن اللغة لا تؤخذ من المعاجم فقط، وإنما يرجع إلى المصادر الأساسية، إلى الدواوين وإلى كتب الرحلات وكتب الأدب. ولا شك في ذلك أن مثل البيان والتبيين للجاحظ أو مثل أو غيرها من كتب عميقة ومعروفة قد تشتمل على ألفاظ ليست في المعاجم، فيجدر أن لا نغفل هذه الكتب وهذه المصادر. منهجه أن المادة تؤخذ من الكتب العربية المصادر وليس من المعاجم، ولا يرجع إلى المعجم إلا عند الحاجة، إلا إذا لم يجد شاهدا لللفظ. ترتيب مداخل رتبها على الحرف الأول فالثاني. المشتقات، هذا الذي أثر لا شك في ذلك، أثر في المعجميين العرب بعده، وهو ترتيب الداخلي للمواد. نحن تكلمنا عن الترتيب الخارجي، أنه على مدرسة ترتيب الألفبائي أو الباب والفصل، يعني التقفية لسان العرب وأمثاله، أو الترتيب الصوتي. لكن ماذا في داخل المادة الواحدة؟ كيف ترتب؟ كما عرفنا أن أغلب المعاجم العربية لا ترتب الشرح، قد في لسان العرب قد تبلغ 10 صفحات المادة الواحدة، ربما تحتاج إلى أن تقرأ أو تستعرض الصفحات 10 للعثور على المشتقة التي تريدها، لأنه لا يوجد طريقة منطقية للترتيب. هو دعا إلى ترتيب، أن يبدأ بالأفعال مثلا، أبنية الأفعال، ذكر 15 بناء، فعل وفعل وفعل وفعل وفاعل، لاحظوا الثلاثي أولا فعل وفعل وفعل، ثم الرباعي فعل وفاعل وأفعل، ثم الخماسي تفعل وتفاعل وانفعل وافتعل وافعل، ثم هكذا السداسي، عدد كبير من المشتقات، يعني بحيث يصير على نظام واحد. كل مادة يبدأ بالثلاثي منها، المفتوح العين فعل إن كان فيها مفتوح العين، ثم فعل، ثم ينتقل إلى الرباعي فعل وأفعل وفاعل إلى آخره. ثم الأسماء، أبنية الأسماء، وحصر 90 وزنا للأسماء، يعني بداية بالثلاثي فعل ثم فعل ثم فعل ثم فعل فعل ثم فعل ثم فعل ثم فعل فعل وهكذا إلى 90، بحيث أنه يسير على هذه الطريقة في كل معجمه. وأنت إذا أردت أن تبحث عن مشتق معين تكون تعرف أين موقعها في البداية في الوسط. الشرح، طريقته في الشرح يضبط جميع الكلمات في المعجم بدقة، إما بمثال مشهور مثل على طريقة فرحة أو طريقة علمة، الميزان يعني أن نقول على وزن هذه الكلمة مثال مشهور، أو بالنص على ذلك. والاستشهاد بالكلمات والتراكيب، يعني مع ذكر طبعا المصدر، هذا المهم، أنه يأخذ شواهده من الكتب العربية، لأنه هو يسعى إلى حصر كل التطورات المتصلة بهذا اللفظ، التطورات اللفظية أو التطورات الدلالية، فيبين أنه في البيان والتبيين هذا اللفظ جاء في البيان والتبيين بمعنى كذا، يعني قد في عند ابن تيمية مثلا، قطعا ابن تيمية استعمل بعض الألفاظ غير ما استعمله السابقون، ربما لن تجد الدلالة التي ذكرها ابن تيمية موجودة في المعاجم التي سبقته أو حتى التي جاءت بعده. طيب، نأتي إلى أسس المعجم عند المستشرقين. كما قلت سابقا، ما المادة، واضح المادة، المادة طبعا معناه المصادر، ما مصادر المعجم عند المستشرقين؟ كما قلت، المستشرقون يرون أن كل أو أغلبهم يرى أن كل كلمة في اللغة لا يفرق بين العامية، كثير منهم لا يفرق بين الفصحى والعامية، يرى أنها مستويات في عصور مختلفة وكلها جديرة بالدراسة أو بالجمع. الأساس الثاني المداخل، كما ذكرت في معجم فيشر يعني مداخل معروفة، يعني غالبا ما ساروا على ما سار عليه العرب، المواد اللغوية في الغالب الجذور، يعني ترتيب المشتقات، ترتيب الخارجي والداخلي. علماء العربية لم يعرفوا الترتيب الخارجي للمواد، لكن يعني الترتيب الداخلي كما قلت المشتقات هذا الذي أتى به المستشرقون تأثرا بمعاجمهم في لغاتهم. ثم الشرح يعني كما ذكرت سابقا. طيب، الخلاصة التي نستفيد منها وقابلة للنقاش أيضا، اعتماد المستشرقين كثير منهم على النصوص الأصلية في الكتب لا على المعاجم، وقد اتضح في معجم فيشر ومعجم دوزي أنه الرجوع إلى كتب التاريخ وكتب الرحلات العربية والأدب والشعر وغير ذلك. اعتنى المستشرقون عناية جلية بصناعة المعجم العربي لإدراكهم بأنه مفتاح اللغة، سعوا إلى تعلم اللغة وتيسير تعلمها بوضع معاجم ثنائية وإلى آخره. تبدو أهمية الاطلاع على جهود المستشرقين، فقد نال قدرا كبيرا من الاهتمام في لغاتهم، ولا بأس، يعني هي تجربة، تجاربهم قابلة للتقويم، ولذلك أنا درستها في رسالة الدكتوراه، يعني قومت كل يعني كثيرا من أعمالهم. عند الموازنة بين الدراسات حول صناعة المعجم لدينا والدراسات لديهم، يظهر افتقارنا إلى دراسات متخصصة تتجه هذا الاتجاه، لا لدراسة المعاجم القديمة ومعرفة مدارسها فحسب، وإنما لمعرفة النظريات التي اعتمد عليها واضعوها. طيب، صلى الله على نبينا محمد. هذا ما يخص موضوع، يمكن أفتح مجالاً إذا كان للنقاش. مدام كم بقي على الصلاة؟ توقف يعني لا بأس، أفتح المجال للنقاش وبعد الصلاة شيء آخر إن شاء الله. تفضل. أكمل معجم عبر التاريخ، أكمل معجم، تقصد أشمل معجم؟ أنا أشرت إلى هذا، يعني لسان العرب كبير جدا لأنه جمع فيه 6 معاجم سابقة عليه، هو يعني ابن منظور رحمه الله غالبا فقط جمع، أخذ من المعاجم 6 وصاغه، فهو كبير جدا. ربما أفضل عليه تاج العروس، طبعة الكويتية وموجودة ومتاحة، يعني مصورة، صيغة مصورة PDF في 40 جزءا. ميزته أنه متأخر، القرن 12، توفي في بداية 13 الهجري. شرح القاموس المحيط الذي هو أشهر المعاجم العربية تقريبا، لا شك أشهرها، وهو المسؤول كما قلت عن تطور لفظ القاموس ليدل على المعجم وإن لم يكن في العربية دالا على المعجم. من شهرة القاموس المحيط كما قلت أن الناس من كثرة ذكرهم للقاموس ظن أن القاموس بمعنى المعجم، فيستعمل الآن القاموس أو القواميس بمعنى المعاجم، وإن كان في العربية الفصحى لم يكن يدل على هذا. فربما أقول تاج العروس. قاموس المحيط ميزته أنه مختصر نسبيا، مختصر لمن أراد الاختصار. بتاج العروس فيه تفصيلات كثيرة جدا جدا. المعجم الوسيط جيد لأنه معجم حديث وفيه إضافات ليست في المعاجم التي قبله. أي سؤال آخر؟ تفضل. مصطفى محمود ماذا؟ ماذا؟ اللغة العربية يعني قضية شائكة أكيد. بعض علماء العربية ربما أشار إشارات إلى أن العربية بل مثلوا وأتوا بشعر لآدم عليه الصلاة والسلام بالعربية، طبعا لا يصح، ولعاد وثمود، فيعني هذا كمثال. في العصر الحاضر أو قبل ذلك المستشرقون دارسوا اللغات، عندما صنفوا اللغات، لغات البشر، صنفوها إلى فصائل، ثلاث فصائل، اعتمادا تأثرا بما ورد في التوراة. صحيح أنه تأثر ب يعني ب قالوا بسلسلة أو تصنيف اللغات، تصنيف البشر بعد الطوفان، طوفان نوح عليه الصلاة والسلام، وكأن البشر تناسلوا من أبناء نوح الثلاثة، سام الذي ينسب إليه الساميون، وحام الذي ينسب إليه حاميون، ويافث الذي لهم يسمون الآرية، الشعوب الآرية. صنفوا اللغات إلى اللغات السامية، إلى اللغات السامية التي منها العربية. وعلماء العربية كان لهم إشارات إلى هذا، يعني ابن حزم الظاهري، الخليل بن أحمد، أشاروا إشارات إلى شبه العربية، تشابه العربية مثل مع العبرية أو مع الكنعانية، كما قال أشار الخليل بن أحمد إلى الكنعانية في أحد المواضع. ابن حزم رحمه الله أشار إشارة واضحة إلى أن اللغات تتأثر بمنازل أهلها، وأن السريانية والعربية والعبرية يعني كأنها تعود إلى أصل واحد. هناك إشارات قديمة. في العصر الحاضر صنفوا هذه اللغات أن اللغات السامية العربية والعبرية والبابلية والآشورية والسريانية والآرامية والحبشية القديمة واللغات اليمنية القديمة السبائية والحميرية وإلى آخره. بعض المستشرقين رأى أن هذه اللغات السامية التي هي لغات الجزيرة العربية وجنوب الجزيرة والحبشة ولغات الشام والعراق، بعضهم ذهبوا إلى أن الساميين أصلهم في الجزيرة، أن أصل الموطن الأصلي للساميين في يوم من الأيام حينما كانت الجزيرة مروجا وأنهارا، قال ذلك غير المسلمين، كانوا في جزيرة الجنوب الغربي من جزيرة العرب، ثم لما أجدبت الجزيرة بدأت موجات من الهجرة إلى العراق وإلى الشام وإلى الحبشة، يعني قبل الميلاد طبعا. ولما يعني كانوا يتكلمون لغة واحدة، بعضهم قال إن هذه اللغة هي اللغة العربية، هذا بالنسبة للساميين. انتقلت هذه اللغات السريانية والآرامية البابلية والآشورية في العراق والشام، ما زالت بينها وبين العربية صلة، فهناك تشابه كبير جدا، والمستشرقون أبرزوا هذا التشابه، تشابه في الألفاظ وفي المفردات وفي الأصوات، مما يدل على أن هذه اللغات تعود إلى أصل واحد في يوم من الأيام. هذا بالنسبة للغات السامية. لغات البشر جميعا يحتاج الأمر، قضية الأسبانية لعلك قلت الأسبانية، الأمر مختلف، أن تتأثر اللغات العالمية باللغة العربية، نعم هذا موجود، أكثر لغات العالم تأثرت بالعربية، الأسبانية قالوا أكثر من 10,000 كلمة، يعني في الأسبانية بعضها ترك وبعضها ما زال مستعملا من أصل عربي، ولا غرابة لأن المسلمين حكموا الأندلس أكثر من 8 قرون، بل الإنجليزية بعضهم أوصله إلى أكثر من حوالي 10,000 كلمة، طبعا بعضها تركت في الإنجليزية الحديثة، لكن يدل على أن الإنجليزية أثرت في أكبر اللغات العالمية. تأثير شيء آخر، لكن سؤالك هل اللغة العربية أصل اللغات البشرية، يحتاج والله يحتاج إلى دلائل قوية. نعم نعتز بها ونعرف أنها أعظم اللغات، نقر بهذا، والمستشرقون غير المسلمين قالوا هذا الشيء، وبعضهم قال صرح بأنها أعظم اللغات أو لا توجد لغة تقترب منها. صحيح، لكن هل هي أصل اللغات العالمية؟ الله أعلم. وأيضا العروض اليوم بصيغة PDF يعني مذكرة في المعاجم، وعرض الذي قدمته PowerPoint محول على PDF كأنه PDF يعني كأنه PowerPoint 4 ملفات. هناك رمز بعد الدخول على Classroom، جوجل Classroom، فقط أطلب تسجيل المادة، هذا هو الرمز، أدخل هذا الرمز و تصبح عضوا في المادة وتستطيع أن تنزل كل هذه الملفات المراجع. هذا هو الرمز 8S9HZLA. ليت من يستطيع يسجل الآن حتى تكون تجربة على حتى يكتمل الطلاب الدخول على Classroom. لعلكم تعرفون Classroom تبع جوجل، فصول دراسية. بعد الدخول تطلب تسجيل في المادة، هذا هو الرمز، رمز المادة. ليتكم تجربون حتى أرى من سيسجل. هذا هو هذا ال موجود في جوجل، يعني إذا كان بلك بريد إلكتروني في جوجل ادخل بالبريد وتجد، لكن لابد أن تكون لديك بريد جيميل. هذا هو الرمز مكبرا، هذا رمز المادة مكبرا. ما شاء الله فيه ابن يوسف ما شاء الله، أول واحد سجل في المادة جيد. هذا هو الرمز مكبرا. كلها موجود، نعم هذا هو، هذا أعلى شيء الملفات العليا، هذه مذكرة PDF في حوالي 40 صفحة، كل المعاجم التي قدمتها، وأيضا العرض الذي قدمته عن المعاجم PowerPoint موجود محول إلى PDF أفضل يعني، والعلم المستشرق من هذا هو، وبقي هذا العرض سأقدمه الآن عن الصلة بين اللغة العربية والعلوم الأخرى. كيف؟ هذا هو كل ما قدمته اليوم موجود في هذا الفصل الدراسي، وهذه كتب المصطلحات والمعاجم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، لعل نستغل الوقت. ما يتصل بالمصطلحات، لن أتحدث إلا قليلا عن المصطلحات، فقط معاجم المصطلحات. معاجم المصطلحات يصعب أن ندخل في علم المصطلح، ويحتاج إلى يعني مدة طويلة. قبل أن أبدأ بالموضوع الذي أريده، بما أن في الجدول يعني مخصص شيء عن المصطلح تقريبا واستفادة، والله نسيت العنوان. على كل، هذه أنا وضعت مجموعة من معاجم المصطلحات، معاجم المصطلحات تستطيع أن تنزلها، معجم المصطلحات سعيد علوش، معجم المصطلحات الأدبية إبراهيم فتحي، معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب مجدي وهبة وكامل المهندس، معجم المصطلحات النحوية والصرفية محمد سمير اللبدي، كتاب اصطلاحات الفنون والعلوم التهانوي في مجلدين. فقط أنبه إكمالا للكلام عن المعجم، ما يخص هذه المعاجم، معاجم المصطلحات مثل ما تحدثنا سابقا، سوى أن معاجم المصطلحات كلها تقريبا على الترتيب الألفبائي المعروف، يعني المدرسة الأولى التي أخذناها وهي أيسر المدارس، سوى أن معاجم المصطلحات لا تعيد المصطلح إلى مادته إلى الجذر، وإنما يرتب المصطلح كما هو على لفظه. أدركتم الفرق؟ يعني في المعاجم اللغوية جلس وجالس وأجلس واستجلس مثلا ومجالس، كلها تحت الجيم واللام والسين، تحت جذر جلسة. أما في المصطلحات فترتب المعاجم، معاجم المصطلحات على المصطلح كما هو بصورته، لا يعاد إلى مادته. كل هذه المعاجم تستطيعون أن تنزلوها فقط يعني. وأي سؤال فيما مضى قبل أن نبدأ بشيء؟ بالنسبة للمادة كما قلت، المادة تسجلون، لم يسجل إلا واحد منكم فقط، هذا رمز المادة لعل الإخوان مرة أخرى، وربما الأخوات إذا بعضهم لم يحضر حديثي. هذا تطبيق في جوجل Classroom، فصول دراسية، تمكن في المستقبل أن يدوم التواصل، تستطيعون أن تعلقوا، تطرحوا تساؤلات ونتواصل بيننا، إضافة إلى المراجع. وضعت المراجع وما قدمته اليوم وضعته، تستطيعون أن تنزلوه، هذه هي كلها. لكن لابد أن تسجل في المادة، تدخل على Classroom وتسجل في المادة، تدخل هذا الرمز، هذا رمز المادة. الآن سجل اثنان منكم فقط، خالد العواضي، من هو خالد؟ من؟ أنا ما شاء الله، وابن يوسف. عفوا؟ لا بأس، حتى فيما بعد. طيب نأتي إلى يعني أثرت موضوعا ليس له صلة بالمعاجم صحيح، لكن مهم جدا لدارس يعني لدارس اللغة أو دارس حتى العلوم الشرعية وغيرها، وهي الصلة بين العربية وكثير من العلوم. جيد. يعني الأخ يسأل عن إنه ما المعاجم التي يعني كانت تنهض وترتقي بلغة الدارس. أن يعني نصيحتي، وليس الوقت، ليس هناك وقت طويل ولعله غدا، يعني ما يرفع لغة الإنسان أشياء كثيرة، كثرة القراءة، قراءة القرآن الكريم، هذا أولا لا شك فيه. صحيح القرآن الكريم ليس كتابا أدبيا وليس كتابا لغويا، نعم، لكن في قمة الكلام العربي، إضافة إلى كلام الله عز وجل، كثرة قراءة الشعر، طبعا شروح الشعر، لابد أن تفهم ما تقرأ يعني بالشرح، كلنا نعمل هكذا، ستكتسب كثيرا من الألفاظ وكثيرا من التراكيب. المعاجم لا بأس، المعاجم غالبا تنهض ب ثروة الإنسان اللغوية، يعني قدرته على فهم الألفاظ، الثراء اللفظي والثراء المعنوي، يعني إدراكك كثيرا من الألفاظ بقدر قراءتك للغة وألفاظها ومعانيها، يعني أن تدرس الألفاظ والمعاني حتى تستقر في نفسك، هذا لا شك أنه حينما تريد أن تستعمل اللغة تستخدم هذه الثروة. الإنسان كأنه يسترجع هذه الثروة بعد أن تتمكن في نفسه من ألفاظ ومعان وتراكيب وأساليب راقية، كلها الحقيقة ليس هناك. المعجم مثلا أساس البلاغة للزمخشري معجم جميل جدا، ويركز على الأساليب الراقية، كما قلت قراءة النصوص اللغوية الحقيقية مصدر رائع جدا للغة، وهذا لا بأس أن يجعلني أجيب عن أستاذة سألت، لعلها هي صاحبة الاستشكال حول أوغست فيشر أو غيره، قالت أليس عودة المستشرق إلى النصوص من الكتب العربية هو محل خطأ فهمه لاستعمال اللفظ؟ ربما السؤال غير واضح، لكن لعلها تقصد أنه لماذا يكون مصدر الألفاظ الكتب، كتب النصوص اللغوية العربية وليس المعاجم. أنا والله أحب هذا، وأنا أدرك تبقى المعاجم مراجع أساسية، لا أحد يشك في ذلك، لكن إذا استطعت أيضا أن أقرأ النصوص الراقية مثل البيان والتبيين، وهو مثال رائع جدا على أنه معتزلي الجاحظ لكنه قمة في يعني في الأدب ومن أعمدة الأدب ومن أمهات الأدب عند العرب قديما، البيان والتبيين الجاحظ، يعني إذا قرأت، إذا أخذت عفوا، إذا ألفت معجما، هذا هو المعجم التاريخي، عندما أؤلف معجما واللفظ أذكر معناه، بدل أن أقول ينظر معجم العين أو لسان العرب، لا، آتي بالشاهد من استخدام شاعر جاهلي، آتي بالشاهد من استخدام الشاعر الجاهلي أو البيان الجاحظ في البيان والتبيين أو مثلا المقدسي، الرحال المقدسي وسيأتي ذكره في رحلته في القرن الرابع الهجري، استخدم هذا اللفظ لهذا المعنى، هذا أرى أنه أجدى وأنفع ويستدرك كثيرا من الألفاظ التي فاتت والمعاني التي فاتت المعاجم العربية. قلت المعاجم اللغوية تبقى مرجعا، لكن إذا استعمل اللفظ لمعان، مثل في القرن الثاني الهجري أو الثالث الهجري، استعمل اللفظ لدلالة لا تجد هذه الدلالة في لسان العرب أو في القاموس المحيط، يعني هل ننكر هذه الدلالة وننفيها؟ غير معقول، غير معقول. المتنبي هذا قمة الشعر العربي، المتنبي أرى أنه ملك الشعر العربي، يعني إذا استعمل المتنبي لفظا لمعنى دلالة لم يسبق إليها، والله ليتنا نصل إلى عشر فصاحة المتنبي، فألا يجدر أن نستفيد من هذا الاستخدام الجديد الذي لم تذكره المعاجم؟ أرى أنه بلى يجدر أن نستفيد. كيف نعرف هذه الاستخدامات التي فاتت المعاجم العربية إذا لم نرجع إلى الكتب، يعني كتب النصوص العربية جمالا، كتب تاريخية، رحلات، كتب أدبية، شروح الدواوين وغير ذلك؟ طيب. والله أخشى السؤال طويل. طيب تفضل. ماذا؟ أنا أعده حجة، أنا يعني عفوا أنا لست شيئا في اللغة، يعني زميلكم يقول هل المتنبي يعد حجة في اللغة؟ لا، عند النحاة لا يستشهدون بالشعر، لا بأس، نحن لسنا في اللغة، لاحظوا الفرق، لسنا في النحو، النحو ربما في قيود محددة، يعني لا، منذ أمهات كتب النحو هل جددت، أتي بقواعد جديدة؟ ولا أحد يقول بهذا، ولا أنا أقول بهذا، قواعد النحو ثابتة، لا أحد يمكن يأتي وينصب المفعول الفاعل مثلا أو يرفع المفعول به، لا أحد يقول بهذا. أما في الجانب اللغوي، جانب الألفاظ والدلالات، فلا حدود في رأيي، لا حدود لها، يعني لو وقفنا عند، أنا هذا كلامي عن دلالات، لو وقفنا عند، ليس المتنبي، عند المتنبي فرضنا، أو قلنا لا نقبل استعمالات المتنبي الجديدة في اللغة، إذا ماذا نقول في عصرنا الحاضر؟ خطأ أن نستعمل سيارة، نطلق كلمة سيارة الفصحى لهذه المركبة المعروفة، ولا طيارة ولا قطار ولا، لن نستطيع أن نتحدث حتى. فعلا كثير من كلامنا المعاصر، جزء نسبة كبيرة من كلامنا المعاصر نستعمل دلالات لم يعرفها العرب الفصحى، هل نستطيع، هل يعني حفاظنا على اللغة يجعلنا نقول هذه ليست من العربية؟ إن قلنا ليست من العربية معنى ذلك أننا لا نتحدث العربية الآن. ففي جانب النحو الأمر واضح محسوم، لكن في جانب اللغة الألفاظ ودلالاتها الأمر متطور ومستمر. وفي العصر الحاضر نحن نستعمل مشتقات وألفاظا مولدة ونعرب ألفاظا أعجمية لم يعرفها العرب قديما. ولو أننا وقفنا عندما تحدث به العرب فقط ستموت اللغة. كيف ستعبر اللغة عن ما جد في العصر الحاضر، الحياة المعاصرة بكل جوانبها والعلوم الحديثة بكل جوانبه، لو أننا قلنا لا نستطيع أن نستخدم لفظا فصيحا لمعنى جديد. حقيقة لا شك في ذلك، تحدي كبير للغة في سوق اللغات أو في ساحة اللغات إذا لم تكون اللغة متطورة. واللغة العربية متطورة جدا ولديها قدرة على التطور ربما لا توجد في أي لغة في العالم من حيث الاشتقاق، ثراء الاشتقاق الهائل جدا. فقط يجب أو يتعلق الأمر بأهلها كيف يستعملون هذه الإمكانات في اللغة. ولعله يكفي هذا الكلام. أبدأ بالصلة بين اللغات. توجد صلة وثيقة بين العلوم وعلوم العربية لحاجتها إليها، يحتاج عدد من العلوم يحتاج إلى اللغة العربية بأنظمتها المختلفة، أصوات اللغة، نظام التركيب، قواعد النحو، نظام بناء الألفاظ وهو قواعد الصرف، والمادة اللغوية، الألفاظ والمعاني وما أنواع العلوم التي تتصل بالعربية وهي ليست اللغة العربية. أولا علوم يحتاج المختصون بها إلى العربية لأنها لغتها الأولى، فإدراك دلالات تلك العلوم معتمد على فهم العربية وإدراك ألفاظها، مثل علوم الشريعة كلها معتمدة اعتمادا كبيرا على اللغة، تفسير والقراءة والقرآن، تفسير يعني ومعاني القرآن والقراءات وعلوم القرآن. عند العلماء قديما لا يمكن أن يفسر القرآن إلا وهو عالم بالعربية، وإن لم يكن من علماء العربية لكن عالم بالعربية، وهكذا كان كل علماء كل المفسرين. الحديث الشريف لا يمكن أن يشرح الحديث الشريفة عالم غير عالم غير يعني مدرك وعالم بعلوم العربية، وإنما كلهم يعرفون النحو ويعرفون يعني الثروة اللغوية، الألفاظ والجانب المعجمي من اللغة. الفقه وأصوله، وكما تعرفون يشترط للفقيه أن يكون عالما بالعربية، ولا يستطيع، والمفتي لا يمكن أن يفتي ويجتهد في الفقه إلا وهو عالم بالعربية. العقيدة كذلك، وسنعرف ذلك أثر الجهل باللغة إلى ماذا يؤدي من أخطاء عند المفسرين أو يعني شارح الحديث أو الفقهاء أو يعني علماء العقيدة. نوع آخر علوم يحتاج المختصون بها إلى العربية في بعض جوانبها التي تعتمد على اللغة. توجد علوم تلتقي باللغة في جوانب منها فينتج علوم جديدة تسمى العلوم البينية الآن، وهي معروفة في العالم يعني ليس في العربية فقط. في كثير من الحضارات المعاصرة استحدثت علوم من التقاء علم بعلم آخر في كل الميادين. ففي اللغات حينما تلتقي علم الجغرافيا في القضايا التي يلتقي بها باللغة نتج علم يسمى علم اللغة الجغرافي أو اللغويات الجغرافية أو اللسانيات الجغرافية. هو علم حديث وإن كان عند العلماء قديما إشارات سنعرفها لاحقا. علم النفس في جوانب قضايا معينة من علم النفس تلتقي باللغة. هذا الكلام ليس للغة العربية وحدها، حتى في باقي اللغات، لكن نحن في العربية علم النفس يلتقي باللغة فينتج علم اللغة النفسي هناك، وسنعرف ماذا يدخل، ما القضايا التي تدخل تحت هذا العلم. علم الاجتماع أيضا قضايا اجتماعية تلتقي باللغة وتحتاج إلى اللغة، يعني عرف علم اللغة الاجتماعي أو اللغويات الاجتماعية. علم السياسة أيضا في جوانب يحتاج إلى اللغة، في جوانب عرف بعد ذلك بعلم اللغة السياسي. علم الحاسوب كذلك هو تقني صرف، لكن يعتمد على اللغة ويحتاج إلى اللغة في جوانب معينة كما سنعرفها لاحقا. عرف علم اللغة الحاسوبي وهو يدرس الآن ويعلق فيه. النوع الثالث علوم تحتاج إلى العربية لغة لها للتعليم والتعريف بها. يمكن هذا النوع بحسب حينما يراد تعريب الطب، فإن الطب يحتاج إلى اللغة العربية لتعريب المصطلحات وتدريس بها، الهندسة، الاقتصاد، العلم إلى آخره. وكثير من الأمم تسعى إلى تعليم العلوم كلها بلغاتها الوطنية. طب في أغلب لغات العالم يدرس باللغات الوطنية إلا في العالم العربي للأسف، التي هي العربية ربما نقول أعظم اللغات بشهادة غير العرب، لكن مع ذلك هم أضعف الأمم اعتزازا بلغتهم. ما مضى من الإشارة إلى أن التفسير والعقيدة والفقه وعلم الحديث يحتاج إلى اللغة. الجهل باللغة يؤدي إلى أخطاء شرعية. اتفق علماء اللغة والشريعة على أن الجهل بلغة العرب عند النظر في القرآن الكريم أو السنة المطهرة أو العلوم الشرعية الأخرى يؤدي إلى الانحراف. قال الأصمعي: تزندق هؤلاء القوم لجهلهم باللغة العربية، ولو كانوا مطلعين على خفايا اللغة لفهموا حقيقة القرآن والحديث ولما اعتراهم الشك في الدين. يعني الأصمعي رحمه الله يشير إلى أو يتحدث عن أقوام، عن الزنادقة، عمن انحرف احتجاجا بنص شرعي أساء فهمه لضعفه اللغوي. ابن قيم الجوزية قال: وإنما يعرف فضل القرآن من عرف كلام العرب، فعرف علم اللغة وعلم العربية وعلم البيان، ونظر في أشعار العرب وخطبها ومقاولاتها في مواطن افتخارها ورسائلها. يعني إشارة إلى أهمية اللغة لفهم القرآن الكريم. قال وكيع بن الجراح، وكيع بن الجراح الذي قال الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي. والشافعي الذي يقال أنه كان يغطي الصفحة الثانية من الكتاب لأنه يحفظ أي شيء يقرأ، هذا الرجل يشتكي إلى وكيع سوء حفظه. قال وكيع بن الجراح: أتيت الأعمش أسمع منه الحديث، وكنت ربما لحنت، فقال لي: يا أبا سفيان، تركت ما هو أولى من بك من الحديث. فقلت: يا أبا محمد، وأي شيء أولى من الحديث؟ فقال: النحو. فأملى علي الأعمش النحو ثم أملى علي الحديث. النحو ليس مجردا، لا تظنوا النحو القواعد المجردة، وإنما في الحقيقة النحو مطبقا على النصوص اللغوية، وإلا فيمكن أن يحفظ النحو غير عربي، يحفظ القواعد حفظا كاملا، ولكنه لا يفهم العربية ولا يستطيع أن يستعملها ولا أن يطبق هذه القواعد. إنما المقصود النحو، نعم، النحو بأنظمته المختلفة، يعني بالقواعد، نعم، والجوانب الصرفية والجوانب الدلالية أيضا، لأن النحو يعتني بالتركيب، والتركيب تركيب لابد أن تكون معانيها سليمة. فأنظمة اللغة متصلة ببعض النظام الصوتي الصرفي النحوي الدلالي. قال مالك بن أنس: لا أوتى برجل يفسر كتاب الله غير عالم بلغة العرب إلا جعلته نكالا. يعني كأنه يهدده رحمه الله إذا من يفسر كتاب الله وهو جاهل بالعربية. طيب، نماذج على أثر الخطأ في اللغة، أثره وما يؤدي إليه من الخطأ في الأحكام الشرعية أو في فهم النصوص الشرعية. جاء عمرو بن عبيد رأس المعتزلة إلى أبي عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة، فقال وهو عالم من علماء العربية، قال يا أبا عمرو أيخلف الله وعده؟ فقال أبو عمرو لا. فقال المعتزلي أفرأيت من وعده الله عمل من وعده الله على عمل عقابا أيخلف الله وعده فيه؟ فقال له أبو عمرو بن العلاء من العجمة أتيت أبا عثمان، يعني قال أنت بسبب عجمتك أسأت الفهم. قال إن الوعد غير الوعيد، إن العرب لا تعد عارا ولا خلفا أن تعد شرا ثم لا تأتيه ثم لا تفعل، ترى ذلك كرما وفضلا. يعني إن الله عز وجل قد يعد الظالمين أو يعني العاصين بوعيد ولا يقع هذا الوعيد، فهذا يعد كرما عند العرب. إنما الخلف أن تعد خيرا ولا تفعل. فقال ابن عبيد أوجد لي هذا من كلام العرب. فقال أبو عمرو نعم، وأنشد شعرا لعمر بن الطفيل وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إعادي ومنجز موعدي. مخلف إعادي، إنه إذا أوعدته بشر أخلف إعادي، وإذا وعدته بخير فإنني أفي بذلك. فانظر إلى كيف أن هذا المعتزلي كيف أنه أساء الفهم ولم يفرق بين الوعد والوعيد، بين الإيعاد وبين الوعد. قال الزجاج في قوله تعالى في سورة النساء فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، هذه الآية قد غلط، قال الزجاج قد غلط فيها قوم غلطا عظيما لجهلهم باللغة، وذلك أنهم ذهبوا إلى قوله فما استمتعتم به منهن من المتعة التي أجمع الأهل العلم أنها حرام، وإنما معنى فما استمتعتم به منهن فما نكحتم منهن على الشريطة التي جرى في الآية آية الإحصان. يعني الرافضة مثلا يحتجون بهذه لإساءة فهمهم لمعناها. تفسير مثلا أيضا ما استنبطه ابن عطية الأندلسي وهو عالم مشهور ومفسر كبير من قوله تعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. فقد قال وهذه الآية تقضي بفساد وجود الخنثى المشكل، يعني الله عز وجل لم يذكر إلا نوعين، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فقط الإناث والذكور لم يذكر الخنثى، فهو قال إذن لا يوجد خنثى مشكل. قال ابن عربي أنكره قوم من رؤوس العوام فقالوا إنه لا خنثى، فإن الله تعالى قسم الخلق إلى ذكر وأنثى، قلنا هذا جهل باللغة وغباوة عن مقطع الفصاحة وقصور عن معرفة سعة القدرة. ابن العربي رحمه الله، أبو بكر بن العربي ليس ابن عربي الصوفي المعروف، استنبط بعض الصوفية جواز الرقص من قوله تعالى اركض برجلك، وهذا استنباط غير صحيح. قال القرطبي استدل بعض جهال المتزهدة وطغاة المتصوفة بقوله تعالى لأيوب اركض برجلك على جواز الرقص، وقال أبو الفرج الجوزي وهذا احتجاج بارد، لأنه لو كان أمر بضرب الرجل فرحا كان لهم فيه شبهة، وإنما أمر بضرب الرجل لينبع الماء. يعني هذا من الجهل لا شك في ذلك، من الجهل في باللغة، وإلا فهو ليس فرحا، رقص ليس الضرب أو الركض بالرجل للتعبير عن الفرح، فربما يكون له مبرر. قولوا عليه الصلاة والسلام لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار، فالكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم منهي عنه لأي غرض. قال ابن حجر في فتح الباري وقد اغتر قوم من الجهلة فوضعوا أحاديث في الترغيب والترهيب، وقالوا نحن لم نكذب عليه بل فعلنا ذلك لتأييد شريعته، ولا يعتد بمن خالف ذلك من الكرامية، حيث جوزوا وضع الكذب في الترغيب والترهيب في تثبيت ما ورد في القرآن والسنة، واحتجوا بأنه كذب له لا عليه، وهو جهل باللغة العربية. يعني من لا بأس الآن توضيح بعض العلوم التي لها صلة كما ذكرتها في البداية، لها صلة يعني تتصل بالعربية، فينشأ علم جديد ما يسمى بالعلوم البينية. علم اللغة الجغرافي فرع من فروع علم اللغة، يبحث في تصنيف اللهجات واللغات على أساس جغرافي، وكل ما يجمع بين اللغة والجغرافيا. أهم القضايا، قضايا علم اللغة الجغرافي في العصر الحاضر: الأطالس اللغوية، الأطالس الجغرافية للهجات والظواهر اللغوية. هذه فكرة لا تخيفنا، لأن أول من بدأها مستشرق ألماني وضع أطلسا للهجات الشام، سوريا تقريبا وفلسطين. نعم اللهجات العامية صحيح، لكن المقصود الأداة، يعني قيمة الأطلس، استخدام الخرائط الجغرافية في تحديد مواطن اللهجات. لا بأس نحن نستطيع أن نستخدمها في تحديد اللهجات الفصحى، لهجات القبائل العربية الفصحى، لكن لا شك أنه وسيلة إيضاح رائعة جدا، ولعلي آتي بنماذج منها إن شاء الله. بعض التطبيقات للأطلس اللغوي: يمكن إخراج الملاحظات اللغوية لأحد الرحالين العرب في مجموعة من الخرائط الجغرافية تضم في أطلس واحد. أنا أمثل ببعض، أنا يعني أدرس رحلة المقدسي في القرن الرابع الهجري، أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، رحلة عظيمة متقدمة فيها قضايا كثيرة، جوانب لغوية. وفقط على سبيل النماذج لعله واضح، يعني وضعت أحكام المقدسي في رحلته، كان يحكم على اللغات ويبدي يظهر، يعني يأتي بملاحظات على اللغات البلدان التي يمر بها. مثلا قال عن صحار في عمان الآن، قال: أهل هذا الإقليم لغتهم العربية إلا بصحار، فإن نداءهم وكلامهم بالفارسية. قال المقدسي عن الجزيرة العربية: جميع لغات العرب موجودة في بوادي هذه الجزيرة، إلا أن أصحها لغة هذيل، ثم النجدين، ثم بقية الحجاز، إلا الأحقاف فإن لسانهم وحش. يعني هي ملاحظة، يعني فقط بدل أن تكتب توضع بالطريقة نصية، يمكن أن محاولة إيضاح، يمكن أن استفادة من الخرائط الجغرافية. قال المقدسي عن عدن وجدة: وأكثر أهل عدن وجدة فرس، إلا أن اللغة عربية. هذا في ذلك الوقت كان كثير منهم فرس. قال المقدسي عن عدن: وأهل عدن يقولون لرجلي رجلينه، وليديه يدينه، وقس عليه، ويجعلون الجيم كافا فيقولون لرجب ركب، ولرجل ركل. رجلينا موجودة عند العامية، كيف أنها موجودة في القرن الرابع الهجري؟ ليس معنى ذلك أن نصححها، لا، وإنما معرفة أصل هذه اللهجة وأين كانت، وربما ما أثرها، من أين جاءت، أو أنها تكون لغة ضعيفة ولكنها لغة قديمة، يعني حتى في عصر الفصاحة ربما. فذانك لا لا فذانك برهانا، ذاني ذاني اسم إشارة، هذاني وهذين، ذاني بدون الهاء، ذانك ذاني هذاني، فذانك برهانا، يعني نون واتصلت بها كاف المخاطب. هذا لا يدل على التنوين، وهذا لا يدل على التنوين، لكن هذان ليس لها صلة ب يعني مختلف هنا. لا أدري ما الفرق ما الصلة بين الرجلين ويدين، يعني عدم حذف نون المثنى مع إضافته، بينما هذان ليس مثنى، معرب إعراب المثنى، لكن ليس مثنى كمحمدان ونحوها، يعني هو مبني كما تعرف اسم الإشارة مبني، وإن أعرب إعراب المثنى ما ندخل في هذه القضية، لكن الأمر مختلف حقيقة، لا مختلف جدا. فضل المقدسي لغه اقليم اجر، اقليم اجر هو سمى اقليم اجر، هو ما بين النهرين في العراق، كان يسمي اقليم اجر غير العراق عندما قسم الاقاليم، ولانهم لم يختلطوا بالاعاجم بعيدين عن الاعاجم قال فضله، قال وهو أقليم ما بين النهرين على لغة الشام، فضله على لغة الشام فقال ولغتهم لغة حسنة أصح من لغة الشام لأنهم عرب، قبائل عربية كانت. قال المقدسي عن لسان صيدا في الشام ولا أحسن لسانا من أهل بغداد ولا أوحش من لسان صيدا وهرات. صيدا يعني هذه إشارة إلى تأثر لغات الشواطئ أو لغات السواحل، سرعة تأثرها بالمؤثرات الخارجية، ولذلك قال عن عدن وجدة وكلاهما على البحر، وهنا صيدا قال ولا أوحش من لسان صيدا وهرات، هرات في إقليم خراسان يعني في أفغانستان الآن، وهي لغة أعجمية، لكن بالنسبة لصيدا يعني بسبب كونها على البحر وتعرضها لحكم الرومان، ويعني مؤثرات كثيرة خارجية، لكن أنا فقط هنا أوردت نماذج يعني على استعمال الخرائط. من أمثلة ذلك محاولتي في كتاب ابن بطوطة وجهوده اللغوية الجغرافية الفاضل أطعمة والأشربة نموذجا، وسأضع صورة الكتاب إن شاء الله فيما بعد إن شاء الله. هذا كتاب فاز بجائزة المركز العربي للأدب الجغرافي في أبوظبي، يمنح مركز عربي، مركز فريد يعتني بأدب الرحلة بنشر الرحلات العربية قديما وحديثا، ويمنح جائزة اسمها جائزة ابن بطوطة، فيعني فاز الكتاب بهذه الجائزة في عام 2008 أظن 2009 تقريبا. مثلا هذا شيء طريف، وضعت أنا بعض الألفاظ، أنا جمعت ألفاظ الأطعمة والأشربة في رحلة ابن بطوطة في بلاد مختلفة، ذكر قمر الدين في أصفهان، قمر الدين الذي نعرفه الآن نظن أنه حديث، وقال المشمش المجفف، الماس الذي هو اللبن يسمونه ماس، ويسمون الخبز نان، وذكر البطيخ في أصفهان، في تستر ذكر الأترج والليمون، وفي البصرة ذكر السيلان أو السيلان وهو عسل التمر. طيب هذا الطريف، ذكر في خوارزم العلو فاكهة، وذكر البطيخ فاكهة، وذكر الكليجة حلوة، كليجة يا أهل القصيم وأنا منكم، يظلمون في التعليق بالكليجة على أهل القصيم، والكلمة فارسية، أكله ابن بطوطة في مائدة أمير خوارزم قبل أكثر من 700 سنة، ويظن الناس لانتشار الكليجة في القصيم يظنون أنه لفظ عامي وأنه خاص بهذه المنطقة. إخراج الكليجة يعني ذكرها وموجودة في معاجم فارسية، رجعت إليها وموجودة في الكتاب ستقرأونه إن شاء الله. فسبحان الله يعني أحيانا دون دراسة قد ينتشر أو تشيع معلومة عن لفظ، ولكن بالدراسة العلمية يتبين غير ذلك. إخراج أطلس لغوي يشتمل على خرائط للقبائل العربية التي ذكر العلماء أنه يستشهد بكلامها، يعني يمكن أن نخرج أطلسا جغرافيا لغويا أطلس خرائط للقبائل التي ذكر العلماء أنهم يستشهدون بها لأنها في وسط الجزيرة لم تتأثر بالمؤثرات الخارجية، والقبائل التي لا يستشهد بكلامها. هذه من استخدامات الأطلس، إخراج أطلس لغوي شامل للعربية في أقدم عصورها يحوي لهجاتها المختلفة نحوا ودلالة وأصواتا، وقد دعوت إلى هذا في بحث علمي. مثلا شيم رابن هذا بريطاني له كتاب اللهجات العربية الغربية القديمة، درس اللهجات العربية الجنوبية القديمة يعني الحميرية والسبائية والقحطانية، لغات أخوات للعربية ولكنها اندثرت بعد انتشار العربية الشمالية العربية الفصحى يعني حينما سادت في اليمن. فهو درس هذه اللغة ووضع خرائط لا بأس، يعني يمكن أن يعد هذا استخداما قديما قبل 50 سنة ربما قد يكون أو أكثر من ذلك. وضع خرائط للحميرية الخالصة والحميرية المختلطة، لاحظوا يظهر المؤشر، لا يظهر مؤشر للأسف. الحميرية الخالصة هي المنطقة الرمادية، والحميرية المختلطة يعني المحددة بالخط المتقطع النقاط. طيب الحميرية في اليمن، يعني على تحديده في اليمن مختلطة بالعربية ومختلطة بلهجات أخرى. الحميرية يعني هي تذكر على أنها أخت للعربية من اللغات العرب، تسمى العربية الجنوبية الحميرية والقحطانية والسبائية والمعينية التي كانت ممالك في اليمن قديما. لما انتشرت العربية وجدت اللهجة الحميرية طمطمانية حمير، من اللغات المذمومة مثلا ما يسمى بطمطمانية حمير، إبدال اللام لام التعريف ميما أم رجل، الرجل أو الكتاب أم كتاب، ما زالت موجودة الآن في منطقة فيفا تقريبا في الجنوب. يروى أن الرسول عليه الصلاة والسلام، يروى لا أدري عن درجة الحديث، أنه خاطب قوما، هؤلاء القوم ليس من بر صيام في سفر، هي لغة موجودة وكانت قديمة. فتوجد لغة حميرية قديمة من اللغات الميتة مندثرة، وجدت لهجة عربية حميرية بعد أن وهم يتحدثون الفصحى، ولكن كما قالوا عن أن أحد ملوك حمير قدم إليه أعرابي فقال له، كان على سفح جبل فقال له ثب، الملك قال له ثب يعني يريد اجلس من وثبة، وكانت في لغتهم وثبة بمعنى جلسة، فالأعرابي وثب ومات أو انكسر. فسأل الملك قال إنه يعني بمعنى أن لغته وثب بمعنى قفز، والملك كان يريد وثب بمعنى جلس بلهجته. لعل نعجل. جيد الله فيك، لضيق الوقت. لغة حرف المضارعة رابن، شيم رابن وضع خارطة لانتشار حرف المضارعة الفتح والكسر، يلعب ويلعب، يدرس ويدرس. هل تصدقون أن كسر حرف المضارعة كانت لغة عامة العرب، وأهل الحجاز كانوا يفتحون حرف المضارعة، والسائد الآن هو يعني فتح حرف المضارعة، وهي التي نزل القرآن بها، لكنها لهجة كانت مشهورة جدا، كسر حرف المضارعة. لهجات الحجاز وأعجاز هوازن وأزد استراه وبعض هذيل الفتح، وعند تميم وقيس وأسد وربيعة وعامة العرب الكسر. صور رابن في خارطة الفتح الخطوط الأفقية الفتح، والخطوط العمودية تصوروا مناطق كسر حرف المضارع. انظر إلى انتشار هذه اللغة، لغة فصيحة ولكنها تقريبا انتهت، لم يعد إلا شواهد. وما أدري ولست إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء. ماذا؟ في العامية موجود، يلعب. نعم أحسنت، صحيح موجودة في العامية، لكنها في الفصحى غالبا السائدة في الفصحى وفي أغلب النصوص العربية الفتح، وفي القرآن الكريم ما يدخل تحت هذا العلم من جهود اللغويين والجغرافيين العرب، الفصاحة في وحدودها الجغرافية عند اللغويين العرب. العرب قديما لم يوجد علم اللغة الجغرافي، ولكنهم كانوا يراعون الجغرافيا فوضعوا حدودا للغة الفصحى كما تعرفون، كلام كثير عن القبائل التي يستشهد بكلامها حددوها، وهي غالبا التي في وسط الجزيرة بعيدة عن المؤثرات الأجنبية من الشمال والجنوب والشرق والغرب. فيعني هذا كأنه مثال على استخدام العرب أو مراعاتهم العرب للموقع الجغرافي، وإن لم يعرف لديهم علم بهذا الاسم. الفروق بين اللهجات العربية القديمة في البلاد المختلفة واضح، حتى العلماء كانوا يذكرون لهجة طي يقولون اللذون، وعامة العرب يقولون الذين، ويعني ما الحجازية وما التميمية، تعمل عند الحجازيين ترفع الاسم وتنصب الخبر، ولا تعمل عند التميميين، وهكذا يعني بقية. فكانوا يراعون هذه الفروق بين وارتباطها بالموطن الجغرافي. إشارات الجغرافيين إلى تسميات أهل البلدان للأشياء من خلال عملي في رحلة المقدسي مثلا جدير بالدراسة. أغلب الرحالين العرب كانوا يشيرون وهم يتحدثون عن البلاد التي يزورونها، ابن بطوطة أو المقدسي أو ابن حوقل أو الاصطخري أو غيره من الرحالين، كانوا يشيرون إلى أنهم يسمون كذا، يسمون أهل البلد. مثلا ذكر المقدسي أن أهل مكة يسمون ما نزل عن المسجد الحرام المسفلة، وما ارتفع عنه المعلات، كما هو مستخدم الآن يعني، وهو فصيح، استعمال فصيح. أهل مكة يسمون حجر إسماعيل الحطيم، ويسمون المن المعروف بالرطل. أهل الأندلس يسمون الرستاقة إقليما. ابن بطوطة في تسميته في ذكره للأطعمة والأشربة ذكر من تسميات العرب، المصريون يسمون الفندق بالخان، ويسمون أهل مكة يسمون القفة بالمكتل. أهل جزيرة سواكن على البحر الأحمر، أظنها على البحر الأحمر، يسمون رئيس المركب بالربان. من تسميات العجم التي ذكرها، الهنود يسمون المنج المطبوخ مع الأرز كشري. كشري المصري، من منكم من الأخوان المصريين؟ ليس الكشري ليس لكم يا هي أكلة هندية قديمة، يعني ابن بطوطة ذكرها قبل 700 سنة، وإن كانت انتشرت الآن على أنها أكلة مصرية. المنج مثل الماش، يعني من الحبوب مع الأرز كشري، ولكنها انتشرت وأصبحت مشهورة جدا في مصر، وعرفت أو عرف المصريون بها. أهل خوارزم يسمون الخبز المعجون بالسمن كوليجا كما ذكرتها. أهل الهند يسمون الباب دروازة. مثلا من أحكام المقدسي على أقليم الجزيرة، هذه ذكرتها في علم اللغة النفسي. مثلا ما هو علم اللغة النفسي؟ يهتم بالتفسير اللغوي للعمليات العقلية ذات العلاقة بفهم اللغة واستعمالها واكتسابها، يعني يدرس اتصال يعني القضايا النفسية التي يدرسها علماء النفس، وأثر ذلك على اكتساب اللغة وتعلم اللغة ويعني بداية نطق الطفل للغة، متى وما المؤثرات على لغته، الجوانب النفسية التي تتصل بهذا الموضوع. من موضوعات علم اللغة النفسي اكتساب اللغة، اكتساب الأصوات، الصرف، التراكيب، المفردات، تطور لغة الطفل والمؤثرات عليه. هذه قضايا لا تنفك عن علم النفس، عن الجوانب النفسية، وإن كانت أنت تدرس قضية لغوية، فالتقاء علمين في موضوع واحد يمكن أن نقول هو الذي نسميه علم اللغة النفسية أو اللغويات النفسية. دراسة عيوب الكلام والنطق ومعالجتها. بعض عيوب الكلام كما تعرفون تأخر النطق أو التأتأة عند الأطفال، أحيانا يعالجها طبيب نفسي، مما يدل على أثر أو اتصال هذه المسألة النفسية باللغة، أو اتصال يعني هذا العيب اللغوي بأمر النفسي. الذاكرة اللغوية وطريقة استدعاء المخزون اللغوي دراسات كثيرة ويعني عميقة في هذا الموضوع، يعني واضح الاتصال بين العلم. علم اللغة الاجتماعي أو اللغويات الاجتماعية علم يدرس اللغة في علاقتها بالمجتمع كاللهجات والازدواج اللغوي، هذا قريب من الجغرافي ويتداخل معه. الازدواج اللغوي يعني عندما توجد لغتان في مجتمع واحد وتأثير إحدى اللغتين على اللغة الأخرى، التأثير المتبادل بين اللغة والمجتمع، أثر المجتمع في اللغة وأثر اللغة في المجتمع. علم ينطلق من كون اللغة ظاهرة اجتماعية تعبر عنه، ولذا عرفها ابن جني بأنها أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم. لا شك في ذلك أن على مدى التاريخ تأثير اللغة في المجتمع، ولعل الموضوعات هذه توضح. من موضوعات علم اللغة الاجتماع دراسة اللغة من ناحية الطبقة الاجتماعية، المستوى التعليمي، العمر والجنس. لغة النساء تختلف عن قطعا أن هناك خصائص للغة الرجل غير لغة المرأة من حيث الألفاظ ومن حيث الأساليب، وهذا واضح جدا. الأغنياء، لغة الأغنياء ولغة الفقراء، لغة المتعلمين ولغة العوام، يعني في العاميات واضح، لكن حتى في الفصحى لو درسنا لغة مثلا الشحاذين الذين كان يذكرهم البخلاء مثلا الجاحظ، وعباراتهم وعبارات الأدباء والعلماء والمثقفين، ولغات الفقهاء مثلا والعلماء وأثر علمهم على لغتهم واستعمالهم اللغة، تأثر اللغة بأداب أهلها، ما يحسن ذكره وما يقبح ذكره، التكنية والتصريح، هذه القضايا يعني الأداب التي لدى أهل اللغة تؤثر في اللغة. فعند المسلمين عيوب معينة أو أشياء يعيب يعني يعاب ذكرها يلجأون إلى الكناية، إلى التكنية عنها. أثر البيئة المتحضرة والبدائية على لغة أهلها، وهذا واضح جدا، يعني أثر لغة الحاضرة، يعني أحد العلماء ماذا قال، هل هو أبو عمرو بن العلاء أو نسيت والله، يعني لعله تحدث عن أحد الشعراء الكبار، هل هو ابن ذو الرمة أو غيره، قال أنه أكل الفلوذج، يعني أكل حلوى، فكأنه تحضر فلغته ضعفت. فلا شك في ذلك أن فرق بين لغة الحجازيين والتميميين واضح جدا، وهناك إشارات إلى ذلك كيف أن لغة التميميين أو لغة القبائل النجدية يعني صحراوية بادية، ولذلك متأثرة بالبيئة الشديدة، البيئة الصحراء. ولغة الحجازيين أو لغة قريش والقبائل الحجازية لغة حواضر، فتلجأ إلى الأسهل ومن الأصوات. التخطيط اللغوي والسياسة اللغوية أيضا من قضايا علم اللغة الاجتماعي. مما يدخل في علم اللغة الاجتماعي من دراسات العرب، عناية العرب بالسياق، مناسبة الكلام للمقام، تطور الدلالة، كل هذا يدخل في علم اللغة الاجتماعي. مراعاة الكلام لمقتضى الحال، السياق، يعني اختلاف السياقات وأثر السياق على اللغة، دراسة العلماء اللغة ومراقبتهم استعمال الناس والحكم عليها. هذه حركة التصحيح اللغوي بدأت بالكسائي تقريبا، لحن العامة لعله، لحن العوام أو لحن العامة كتابه من أوائل حركة التصحيح اللغوي. ثم بدأ العلماء يؤلفون في كتاب لحن العامة ولحن العوام والمدخل إلى تقويم اللسان لابن هشام اللخمي، ولحن العوام للزبيدي، مجموعة كبيرة من الكتب التي تنبه إلى أخطاء الناس، أخطاء استعمال الناس للغة. يقول العامة يقولون كذا والصحيح كذا، هذا من ملاحظة العلماء، علماء العربية لاستعمال المجتمع للغة. ويأتي عالم آخر ويرد، ربما أحيانا يأتي عالم بعد ذلك ويقول لا، هذا الاستعمال صحيح ليس خطأ، ويستشهد بشاهد وارد عند العرب. احتكاك العرب بغيرهم وأثر ذلك على اللغة، تأثير، يعني إشارة علماء العربية إلى تأثير احتكاك العرب بالفرس مثلا. الأعشى ميمون بن قيس، وهو من شعراء المعلقات السبع في العصر الجاهلي، لأنه خالط أو نادم بعض ملوك الفرس، استعمل ألفاظا من اللغة الفارسية، استعملها في شعره. فاحتكاك أو تجاور شعبين أو أمتين أو مخالطة أحد، يعني مخالطة متحدث بلغة، مخالطته لمتحدثين بلغة أخرى، لابد أن يؤثر على لغته. علم اللغة السياسي علم يهتم بدراسة الخطاب السياسي ومعرفة خصائصه اللغوية، هذا حديث يعني، وأساليب مخاطبة الناس وتحريضهم والتأثير عليهم سلبا أو إيجابا. مثلا من الأمثلة بحث لعله رسالة، الإقناع الخطابي في ضوء علم اللغة السياسي، خطابات الملك فهد بن عبد العزيز في حرب الخليج أنموذجا، الباحثة سناء الأحمدي، جامعة الملك عبد العزيز. ولا شك أن خطابات الرؤساء على مستوى العالم غالبا يصوغها يعني متخصص في اللغة ومتخصص في السياسة، لأثر اللغة على الناس. يعني أنت عندما تريد أن تقنع الرسول عليه الصلاة والسلام، أظن في دراسات حتى عن خطب الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني كيف يؤثر في المخاطبين وغير ذلك، ينطبق على الخلفاء أيضا، دراسة خطب الخلفاء كذلك. علم اللغة الحاسوبي، وننتهي إن شاء الله، أو اللغويات الحاسوبية، علم دراسة أنظمة الحاسوب لغرض فهم وتوليد اللغة الطبيعية. من تطبيقات علم اللغة الحاسوبي باختصار، يعني هو شيء عميق، لكن مثلا تمثيل فقط للبرامج التي تستخدمونها بعضكم، هي جاءت من التعاون بين لغوي وحاسوبي، يعني جوانب حاسوبية وجوانب لغوية استفيد منهما في إخراج هذه المنتجات المشكل الآلي للكلام العربي. يوجد برامج محاولة لتشكيل الكلام العربي، يعني تشكيل رفع الفاعل ونصب المفعول به آليا، بغض النظر عن مدى نجاحها، لكن لا يمكن أن يأتي حاسوبي ويضع هذا البرنامج دون أن يستفيد من اللغة، من قواعد اللغة، دون أن يعرف الحاسوب بقواعد اللغة بطريقة يفهمها الحاسوب. نعم. نعم. المدقق النحوي، مدقق النحوي، برامج محاولة، برامج تكتشف الخطأ النحوي في الكلام العربي. وورد، في محاولة في وورد، برنامج وورد، وإن كانت ليست دقيقة، لكن يعني من الحاسوب الذي يريد أن ينتج مدققا نحويا لابد أن يعتمد على قواعد النحو أو يعتمد على لغوي. البرامج الحاسوبية الصرفية، القاعدة الصرفية، هناك برامج قواعد صرفية تحتوي على قواعد الصرفية بطريقة يفهمها الحاسوب ويعني يستفيد منها المستخدم في برامج معينة. يعني أحيانا بعض هذه البرامج ربما لا يستفاد منها مباشرة ولكن يبنى عليها برامج أخرى. يعني مثلا قواعد البيانات، قواعد المعلومات، مثل المكتبة الشاملة كمثال. المكتبة الشاملة تعرفونها جميعا. المكتبة الشاملة أنت عندما تبحث تبحث عن اللفظ فقط، لكن لو أن لو بنيت المكتبة الشاملة على قواعد صرفية لغوية، أن الحاسب أو البرنامج يتعرف على أنت تبحث تريد أن تبحث عن الجذر فيبحث لك عن كل المشتقات، لا شك أنه خدمة كبيرة لو أمكن هذا. ولا يمكن إلا أن يعرف الحاسوب أو يربط يعني الجانب الحاسوبي بالقواعد الصرفية. المحلل الصرفي كذلك، البرامج الحاسوبية للرسم الكتابي مدققا إملائي هو أيضا تعريف للحاسوب بقواعد الإملاء العربي. التعرف الآلي على الكتابة، توجد برامج لو أن لديك أوراق مطبوعة وليس لك نسخة إلكترونية وتريد أن بدل أن تعيد كتابتها مباشرة، هناك برامج يدخل يعني بصيغة تصور هذه الأوراق ويتعرف الحاسوب على البرنامج، يتعرف على الباء فيكتبها باء وإلى آخره، يعني يخرج نسخة قابلة للتعديل. هذا يسمى القارئ الآلي أو OCR، في محاولات ناجحة في صخر وشركات أخرى. البرامج الحاسوبية المعجمية، المعاجم الآلية، توجد معاجم آلية، معجم العربي التفاعلي موجود على الحاسوب الآن، معاجم آلية يعني تطلب ربما لفظا فيخرج لك جميع مشتقاته. بنوك المصطلحات العلمية، توجد بنوك للمصطلحات في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، يوجد بنك يسمى البنك الآلي السعودي للمصطلحات، مختصر باسم، بنك الآلي السعودي للمصطلحات اختصاره باسم، يجمع حوالي لعله نصف مليون مصطلح بأربع لغات العربية وثلاث لغات عالمية، الإنجليزية أظن الفرنسية والألمانية. وأيضا البنك العربي للمصطلحات الموحدة تقريبا في مكتب تنسيق التعريب في الرباط التابع لجامعة الدول العربية، يوجد أيضا على الشبكة العالمية على الإنترنت هذا البنك بأربع لغات كذلك للمصطلحات. قواعد المعلومات والذخائر اللغوية، البرامج الحاسوبية الصوتية، التعرف الآلي على الصوت البشري، ولعلكم تعرفون هذا، في أظن في بعض الجوالات برامج تتكلم وأظن حتى واتساب أظن ويكتب محاولة. يعني في برامج طبعا بالتدريب أيضا، تعرفها على صوتك فيتحسن دقته، هذا نوع من استفادة من الجانب الصوتي يعني بمنتج حاسوبي. تحويل الكلام المكتوب إلى منطوق، توجد برامج يقرأ لك ما هو مكتوب، يعني تدخل فيه نصا فيقرأ بصوت بشري، أيضا هذا قائم على حوسبة الصوت البشري، تعريف الحاسوب بالصوت البشري. ميدان الصلة بين العلوم جدير بعناية الباحثين، كثير من مواطن التماس بين العلوم يغفل عنها الباحثون لاتصالها بعلم آخر غير تخصصه، وبذا ينصرف عنها متخصص العلمين وتكون فرصة للباحث الجاد. عالم الاجتماع لا ينتبه إلى قضايا التي تمس اللغة، وعالم اللغة لا ينتبه إلى القضايا اللغوية التي تتصل بعلم الاجتماع، ولكن قد ينتبه لها من يعرف هذا العلم. فباختصار علوم البينية يعني هي صحيح أنها علوم جديدة أو تفريعات جديدة للعلوم الموجودة، جميل جدا أن يستفاد منها حقيقة، وهناك جهود كبيرة الآن ودراسات يعني حتى في العربية حول هذا الميدان. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما شاء الله، أي أسئلة إذا كان من النساء؟ أسئلة، لا أدري.